شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة 12، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم السبت بتاريخ 10 فبراير 2018 من الميلاد، الموافق 24 من جمادى الأولى من عام 1439 من الهجرة، قبل صلاة الظهر بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. القلم على الإنسان ما لم يعلم الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد تبقى لنا جزء في الكلام عن إيران أو العلم الشيعي في مواجهة الاستعمار، زي ما احنا عملنا مع العلم السني ومع تركيا بالأخص، يعني دول أكتر نموذجين متبقين، فاحنا هنشوف هنلحق يعني نغطي اللي نقدر عليه من الجزئين يعني. طيب أولا احنا نبدأ الكلام على إيران، على العلم الشيعي. في جزء دائما التصور الإسلامي المعاصر وخاصة في آخر 40 سنة 50 سنة في قدر كبير جدا من التشوه حوالين التشيع عموما، سلبا وايجابا. ففي ناس احيانا يتروح على اخر كرسي هنا، يتروح على اخر هنا، اي حد هيقف بالنسبه لهم طويل يعني، اي حد تعالى كده فاما بيتصور احيانا ان ما الشيعة مدام مسلمين يبقى اكيد الفروق بيننا وبينهم يعني بسيطه، فبيبقى بيهون جدا من مسألة والكلام عن الشيعة كده اجمالا على اساس ان الشيعة دول ايه، حاجة واحدة او مذهب واحد او فرقة واحدة او طائفة واحدة، او بالعكس كلام عن الشيعة على اساس ان هم شياطين او كفار او وهكذا، او جلب مقولات من اكتر فئات الشيعة غلوا وضع على الشيعة عموما او كذا بسبب ايه، مشاكل سياسية ما بين بعض الدول فبدأوا شوهوا بعض بشكل لطيف فوصل لنا احنا ده. فاحنا اللي يلزمنا الكلام عن ايران من الناحيه التاريخيه من بعد 1492 مع تطور التشيع لغايه الوقت الحالي. النقطه الاهم على الاطلاق هي ايه، هي مجابهه او كيف جابه العالم الشيعي متمثل في ايران او فارس الكبرى، لسه هنشوفها ايران دي بقت ازاي، الموجه الاستعماريه اللي مر بيها العالم السني في اللي احنا قلناه ده، يعني الاندونيس شوافع سنة، الهنود احناف سنة، الافريقيا معظمهم اما مالكية مع اقلية شافعية سنة، فما فيش مساحة الا ما هم سنة. ايران او الشيعة عملوا ايه تحت الهجمة الاستعمارية؟ طيب احنا بنتكلم عن ايران او فارس. يا سلام يا سلام يا سلام، نقول انت تحب الشيعة قوي الحمد لله يكاد يكون ما فيش اي كلام عن اي تميز لايران من الناحيه المذهبيه. ليه؟ يكاد يكون كل هذه المساحه الفارسيه. ليه احنا بنتكلم على فارس؟ احنا بنتكلم على فارس الكبرى، احنا نقصد مساحه بالبند حوالين ايه، ايران اللي دلوقتي وحته من افغانستان وارمينيا واذربيجان، كل ده في نطاق فارس الكبرى. فارس الكبرى فالمنطقه دي هل هي مميزه بوجود اثني مغاير؟ يعني مثلا هم فرس بس مش عرب، مش صحيح. العرب موجودين منذ الفتح الاول من ايام بني أمية، موجودين في افغانستان ومنطقة ايران بكمية مهولة جدا. يعني مثلا خراسان اللي هي بلد ابو مسلم الخراساني دي فين دلوقتي؟ تتصوروا فين؟ مشهد، جزء من مشهد اللي هي في ايران وجزء من وجزء في افغانستان، خلاص المناطق دي كانت مليانه قبائل عربيه يمنيه. فمن الناحيه الاثنيه العرب موجودين بكم كبير جدا، من الناحيه المذهبيه كلهم سنه بل التشيع قعد اكتر من 400 سنه فاوله لا يخرج ابدا للعجم، هم عرب بس. يعني كل التشيع نشا حوالين الخلاف اللي وقع بين سيدنا علي وسيدنا معاويه، دي بذور الميول لده او لده. بعد كده خد خطوه اخرى للميول لآل البيت مجملا ضد بني اميه، بعد كده تجلل بقيام الدعوه العباسيه وبعض الدعوات العلويه، بعد كده وجود الدول العلويه، العلويه اللي هم مش من آل العباس، لا اما العلويين الفاطميين زي العبيدين اللي هم الشيعة الاسماعيلية اللي هم حكموا مصر وشمال افريقي، اما الزيود نسبة لزيد بن علي من آل البيت، اما كل دول، كل دول علويين. وبنو العباس احنا كده بنتكلم على ايه؟ كل تشيع عربي مش عجمي. خلاص بعد كده بعد القرن الرابع ولا حاجة هيبدأ الحاجة دي تيميل لوجود عنصر عجمي كتير في التصور الشيعي. فالنشأة عربية، التشيع في الأصل معظمه شيعة آل البيت وبالذات العلويين أو العباسيين عرب. خلاص لغاية 1500 يعني بنتكلم 1492 خروج الحركات الكشوف الجغرافية لغاية 1500 تقريبا برضو إيران كده. إيه الجديد؟ إيه اللي هيحصل جديد؟ هو الآتي، في واحد أو بيت اسمه البيت الصفوي اللي هو الشاه إسماعيل الصفوي، وده في الأصل تركي سني، وأحد الطرق الصوفية السنية واحد اسمه صفي الدين الأردبيلي. الاثنين دول لأسباب متعلقة بالصراع على السلطة مع العثمانيين، العثمانيين ترك أتراك سنة أحناف من ناحية الفقهية، خلاص، وفيهم تصوف معظمهم عن طريق النقشبندية وطرق أخرى. خلاص هيبدأ ينازعهم في فكرة السلطة، مين الموجود كقوة ممكن تنازعهم؟ المماليك قوة ضخمة، والعثمانيين كقوة ناشئة لسه في 1400 حاجة، والصفوي الشاه اسماعيل الصفوي. فهيبدأ الراجل يختار اختيار مذهبي مغاير، وهو لحظة واحدة مهم جدا الموضوع ده. ها فهيبدأ الراجل ايه؟ هما سنة سنة، هيبدأوا يختاروا ايه؟ التشيع. اي نوع من التشيع؟ هنا هتبقى اللقطة بقى المفاجأة، ان هو مش هختار حاجة معينة، ده هيعمل تلفيق، فهطلع لنا مذهب جديد متاخد ايه؟ هل هو امامي؟ هما بيقولوا على نفسهم امامية حاليا، الامامية دي فرقة موجودة قبل كده قبل 1500 و1000 بكتير. خلاص لا، هما ليه؟ هناخد حتة من هنا حتة من هنا مع اضافات من عنده، خلاص، ويطلع حاجة اللي احنا نقدر نسميه التشيع الصفوي. عشان كده كبدايه لو حد عايز يقرا حاجه في بدايه عشان يفهم ايه دول، عشان في خلط شديد جدا ما بين الصفويين والاماميه وبتاع، يقرا كتاب الدوله الصفويه بتاع محمد سهيل طقوش، وموجود بدايته محمد سهيل طقوش. اسم الكتاب ثاني الدوله الصفوي، الدوله الصفوي، الدوله الصفوي عشان النشأة بس، عشان تفهم هو ايه ده. خلاص طب لو انا عايز افهم ايه الفرق بين التشيع العادي او التشيع اللي قبل التصوف الصفويين والتشيع بعد الصفويين، في كتاب اسمه التحول الصفوي، هو اصل الكتاب مش كده، كتاب بتاع كولين تيرنر، باحث كولين تيرنر باحث بريطاني اسلم بعد كده، ما اعرفش تشيع ولا تسنى، بس هو ايه عمل ليه كتاب اسمه اسلام وذوت الله عليه السلام ورحمه الله، اسلام وذوت الله، هو سمى الكتاب كده، يقول لك بعد ما درست شعر لك لا مش دين ده مفيش خالص، فسماه ايه؟ اله اسلام بلا الله، اسلام بلا اله. يعني هو في الفعل هي ايديولوجيه سياسيه تكونت عشان غرض معين، فهي يعني عند التدقيق ايه لا البروتستانت عقيده، ده عقيده متعلقه بطريقه المسيح والتعامل مع كتاب المقدس، لكن ده هو كولين تيرنر قال لك لا ده البتاع ده تشكل اغراض ملهاش دعوه قوي بالاسلام يعني. خلاص كتاب مترجم ترجمته دار الجمل باسم التحول الصفوي. خلاص فيك كولين تيرنر، في واحد شيعي عراقي تشرع هو عليهم برضو دماغه ضربت، بس الكتاب كويس اسمه احمد الكاتب، ليه كتاب اسمه تشريع العلوي وتشريع السياسي، عشان برضو ايه التفرقه ايه ده وايه ده. خلاص اللي لزمنا ايه؟ هو طبعا هو الراجل بيجيب شويه مرويات كولين تيرنر بيقول لك الموضوع وصل لفين، يعني مثلا صفي الدين الاردبيلي وخليفته اكثر غلوا من الاردبيلي مثلا من مثال فكرة اللي هو التحالف السياسي الديني, هو سمح صفي الدين الأردبيلي وخلفاء وبعد كده ان هم يشيعوا التشيع وسط الناس وينشروا وكذا, معناش يصب الصحابة مع في مقابل ان صفي الدين الأردبيلي قال ان ده حكومة شرعية وان الراجل ده حكومة شرعية في غيبة الامام, لانه الامام غائب عند الامامية لسه هيجي وبتاع. هو موجود, الامام موجود بس غيبة كبرى يعني جاي, انت بس اصبر وهيجي خلاص. اجاز السجود لاسماعيل الصفوي, يعني واحد داخل من باب التحية ممكن يسجد له عادي ما يحصلش حاجة خلاص. فمع كم مرويات موضوع ضخم جدا وضع في هذا العصر علي الكرخي, اسمه علي الكركي اللي هو الراجل ده صاحب الفتوى وكتب الأصول المهمة بتاعت السنة الحديث عندهم في هذا العصر. إيران, إيران بس إيران وحتى من العراق, لأنه الدولة الصفوية في التوسعات بتاعتها هتاخد إيه؟ إيران اللي موجودة دلوقتي هاخد العراق وأحيانا هاخد الشام وأحيانا هاجموا المماليك. المماليك طبعا كانت دولة كبيرة, فكون المماليك بيحكموا مصر وساحل الحجاز والشام وجنوب تركيا وحتى من العراق وحتى من ايران المماليك وقتها. فاول صدام مع, عشان كده في معارك لما تيجي تقرا تاريخ الدوله المملوكيه في مصر يقول لك ايه, والمماليك خسروا من الصفوي. طب ايه اللي ودهم هناك؟ هم كانواش في مصر, لان مفهوم الدوله القوميه حديثهم كانش ظاهر اصلا. نفوذ المماليك كان مغطي لغايه ايران, لغايه ايران حقيقه اللي هي حاليا لمه في العراق, فكانوا واخدين جزء من العراق وجزء من ايران وجزء من جنوب تركيا ومصر وساحل الحجاز لغايه اليمن. لما بدات القوتين يظهروا المماليك بدا ايه معظم قواتهم, عشان كده معظم المعارك اللي خضتها المماليك خضتها بره مصر. حتى المعارك اللي خسروا فيها في الاخر في النهايه, يعني مثلا مرج دابق مثلا الريدانيه تلاقيهم فين؟ مرج دابق خسرهم في الشام. المعارك خسرها ضد الصفا في العراق في تخوم ايران, معارك فوق كله. ليه؟ بياخد قواته ويطلع فوق. اول ما حتى الصفويين كانوا يحاربوا العثمانيين كان ياخد قواته ويطلع فوق. ليه؟ يقول لك ايه, برضو لو حصلت حاجه وحد طق في دماغه بعد ما كسب يجي هنا, فنبقى ايه بنحاربه فين؟ لانه مركز سلطتهم كان في مصر المركز, لكن هم منتشرين لا كانوا موجودين في كل حته. طبعا مصر بالشام ما حاربوش الدوله العثمانيه في مصر ليه؟ ما ايه, ما حاربوش الدوله العثمانيه في مصر ليه بقى؟ هم كسروه مصر في الشام, كسروا قواتهم الاساسيه في الشام. لما العثمانيين دخلوا خلاص فالمماليك ما بقاش عندهم القدره ان هم ينظموا قواتهم يواجهوا بها العثمانيين, لكن على الحقيقه كان الحكم ليهم. يعني المماليك قعدوا هم السلطه المتنفذه في مصر لغايه ما يجي محمد علي. عشان كده مثلا سليم الاول دخل مصر سنه كام؟ 1517. لما احنا بنقول ده حمله فرنسيه, لما جت حاربها مين؟ المماليك. هم بيعملوا ايه في مصر؟ فهم قعدوا هم من 1517 لغايه 1792 هم السلطة المتنفذة في 97, هم السلطة المتنفذة في مصر, بس الحكم اسميا احمد للعثمانيين, الحكم الاسمي التعيينات وبتاع. سلطة البلد الحقيقية في ايد مين؟ القوة العسكرية بتاعتهم التمدد بره بتاع لها خلاص خلص بيه, خلص بمرج دابق والمعارك الكبرى اللي خسروها ضد العثمانيين. خلاص واضح ان العثمانيين تشكل القوة معاهم والفلوس والاقتصاد والبلاد اللي سيطروا عليها مديالهم امكانيه, لان العثمانيين عملوا ايه؟ خدوا مصر وكملوا لغايه ما وصلوا الجزائر, ففائض القوه بتاعته خد الدول دي كلها. فواضح ان انت ايه مش هتعرف تاخد في الدنيا. يعني الدوله العثمانيه خدت ده كله وخدت وامتدت جوه ورجعت خدت, طبعا هتضرب الصفويين وهيقتحموا المدن الاساسيه في ايران وهاخدوا الحجاز كله وهاخدوا اليمن وهيحاربوا البرتغال في المحيط الهندي. يعني الدوله العثمانيه بالفعل هتبلع كل المنطقه السنيه اللي هيوقف لها فعلا. وده بقى الدور الخطر جدا اللي هتلعبه الدوله الصفويه, ان هو هتربكهم جدا لانه هيقعدوا يحاربوهم فتره طويله جدا لغايه ما يرسموا الحدود متاخر جدا. يعني ترسيم الحدود هيقترب من 1800. شوف المعارك بدات دلوقتي من 1500, 1800 هيرسموا الحدود ما بين الشاه شاهات ايران وما بين ال عثمان, ثم الاثنين هيكونوا ضعفوا لصالح الاوروبيين. اتفضل. هو ايه سبب لقب الشاه؟ شاه مالك بالفارسيه. حتى المصطلحات الشطرنجيه القديمه شاه, شاه حتى شاه شاه يعني ملك الملوك, هو محرم في الإسلام إنسان يتسمى يقولون يتسمى الإنسان. طبعا هو الجمهور على التحريم شرعا، جمهور المذاهب الفقهية على التحريم، ما حاشى الإمام الشافعي على الكره، لكن في اللي بيجيزه بيجوزه بشروط. لكن الجمهور الأحناف على التحريم، الحنابلة على التحريم، المالكية على التحريم، حاشى ابن البر وغيره، وبرضه بشروط. يقول لك الراجل يلعب مع مراته مع عياله وبتاع، ما يتخذوش مهنة، ما يلعبش على مال، لهم شروط كثيرة للإجازة. لكن المذاهب الثلاثة على التحريم ما عدا الشافعية كره. خلاص نرجع تاني. فواحد ان المذهب اللي تشكل مش هو الامامي، مش المذهب الامامي. المذهب الامامي اقل غلوا بكثير جدا من التشكيله الجديده، من التشيع الصفوي. خلاص التشيع الصفوي هدفه الاساسي هدف سياسي، مجابهه العثمانيين، فهم قدر يعمل ده وقدر يحتشد بالمذهب. هو انت لو سني خلاص لما تخضع للعثمانيين، العثمانيين خضع عليهم بقيت كل ايه، خلاص الحجاز خضع عليهم ومكه والمدينه وخلاص، وخضوا مصر والمماليك خضعوا لهم. طب ما انت كم تدخل، فاقول لهم لا ده انا المذهب. فالمذهب كان مبرر سياسي لاستكمال القتال. الشاهد الكلام ده هيستمر. الدوله الصفويه هتقعد فتره لغايه ما دوله الشهاده هتقوع، دوله صفويه، وهتقوم على انقاضها دوله ضعيفه اسمها الدوله الافشاريه. الافشاريه ممكن تحس فيهم فشر هي دوله ضعيفه مش هتكمل قوي. وبعد كده هيصعد بيت اسره برضو اسمه القاجار، سلاطين القاجار دول او شهات القاجار دول اللي هيحكموا ايران لفتره. دول برضو ايه، دول اللي يلزمونا شويه، دول اللي يلزمونا شويه. ليه بقى ال ايه انا فيهم الدوله الاولى الافشاريه، الثانيه القاجار، قا قا بالقاف. عشان ايران ايران ايران ايران والتشيع علاقه، يعني كيف تلقى العالم الشيعي الهجمه الاستعماريه. بس احنا بنمهد قبل وصول الاستعمار لايران. خلاص ايران عددها دلوقتي ايه، عددها كام الناس قريب من، يعني هو اقل مننا بعشرين مليون في الغالب، بيبقوا هم والاتراك، يعني ده 80 في الحدود ده. يعني الشعب دلوقتي 80 لا ما 65% من 65%. قال ان هم عندهم ايران مالتي اثنيك، يعني ايران فيها ما فيهاش فرس بس، فيها فرس وفيها عرب اللي هم الخوزستان اللي هي البلو اللي هي الخوز اللي بيسموها احيانا اهواز، بس هناك بيسموها خوزستان او كذا، وبيسموها زمان كان اسمها عربستان. يعني لحد شاف خرائط قديمه هتلاقيها مكتوبه عربستان، ففيها عرب وفيها اوزبك وفيها بلوش. عشان كده يقول لك البلوشي فلان البلوشي، منهم علماء ودعاه. البلوش ده اسم ايه، اسم عرق موجود في ايران. هو البلوش موجودين والاوزبك والكرد والعرب. لا اسم زي الكرد اسم. لا ما متنطورين على فين؟ لا لا لا لا لا ايوه صح كده صح، انا هتصل بعد المحاضرة على طول. شرفت يا مولانا. خلاص فموجود فرس وموجود ايرانيين، عذرا موجود بلوش وموجود اوزباك وموجود تتر وموجود كرد وموجود عرب ايران. وفيها ديانات بقى، يعني ايران فيها مسلمين سنه وفيها شيعه اماميه وفي شيعه مذاهب اخرى وفيها الايه. لا لا لا لا هم التشكيله اثرت في المذهب الشيعي حتى الان، لكن مفيش حاجه مذهب اسمه الصفوي، ده الدوله اسمها الصفوي، هي اثرت على المذهب لدرجه ان احنا نقدر نقول هو شيعه صفوي. التشكيله دي ما كانتش موجوده قبلهم، ده هم خدوا اقوال من كثير من المذاهب ولفقوها في مذهب واحد وادعوا انه هي دي الاماميه. من الاكثر اثرا حاليا يعني اثر فعلا في المذهب الشيعي الرافض الاقوى على الاطلاق. عشان كده احنا احنا على كتاب بتاع التحول الصفوي، ان هم الصفويين عملوا ايه في المذهب بالظبط. السنه كام مليون؟ ما عنديش رقم بدقيق. لو انت لو عايز تعرف حاجه تفصيليه كويسه، في كتاب نزل جديد السنه دي اسمه ايران السنيه، ايران السنيه طبعا مركز نماء، لطيف جدا، لانه هو يقول لك ايه، ايران اول ما تيجي زينك شيعة ويعمل عرب كتير والسنه كتير. ف ايه والله مش فاكر، انا اعرفه شخصيا المؤلف والله بس مش فاكر اسمه. السنه ممكن تكون اكثر بالشعر. لا لا لا طبعا الشعر اكثر بسبب الوقت يعني بسبب التشيع على مر العصور، لكن لغايه 1500 السنه طبعا كانوا اكثر، لغايه 1700 السنه كانوا اكثر. والسنه متركزين في الاهواز صح؟ الاهواز ما هي خوزستان او عربستان هي اللي كان اكبر عدد فيها، لكن حصل تشيع مع الوقت خلاص، مع ترحال في ناس كتير رحلت، في ناس دخل الأوزباك مثلا، الأوزباك معظمهم سنة، فيهم شيعة، فيهم شيعة إسماعيلية يعني مذاهب تانية خلاص. بقى إيران بقى ميزتها إيه؟ إن فيها بعض الديانات اللطيفة جدا، يعني مثلا موجود لغاية دلوقتي الزردشت موجودين أعلم ده قدام قوي دول خلاص، ديانة قديمة، ديانة فارسية قديمة زرادشتية موجودة حتى الآن، موجود بهائيين طبعا بس الإمامية أعدموا الباب أبو البهاء نفسه، البهاء اللي هو ينتسب إليه البهائية، الباب أبوه أعدموا الإمامية باعتبارهم غلاة يعني بيعتبرون كفار فأعدمون في القديم. في قديانية فيها يهود، إيران فيها يهود موجودين حتى الآن وعلاقتهم بالدولة ممتازة وبيشهدوا الإيران بحسن التعامل وكذا خلاص. فإيران تركيبة ضخمة يعني لأن إحنا ده مشكلة مثلا المصريين ومعظم الدول العربية خصوصا إحنا بالذات، إحنا عندنا فكرة التعدد قليل جدا يعني مثلا شيعة، إحنا ما عندنا الشيعة، ما عندنا الشيعة يهود مشيوا عبد النصر مشاهم سنة 56 في الشعب ده تشفي ناس تشيعت حاليا، في كتير تشيعوا بسبب الدعاية الإيرانية والعبث في الداخلي وكذا مع ضعف الديانة في الداخل، ففي ناس تشيعت، في كتير تشيع، وفي بهائية في مصر من زمان، بهائية في كتير من زمان بهائية، وفي احنا عندنا ديانات أساسية مسلمين النصارى حزب وطني ولا الحاجات الأساسية دي، بعد كده تفريعات في فصائل يعني منايفة جوه الحزب الوطني فرقة جانبية. هو البهائية أعتقد أن أغلب العلماء يكفرون، البهائية كفار طبعا خلاص. فالشاهد أن إيران فيها إيه؟ إحنا مع مسلمين ونصارى يعني ما فيش، بالرغم أن عند التدقيق يعني مثلا مصر النصارى في أكثر من 14 ملة جوه النصارى، اللي عايز يعرف كل الملل يمشي ساعتين في مصر الجديدة يشوف اسماء الكنائس، هم دول اللي موجودين. الروم الكاثوليك، الادفنتست اللي في شارع روكسي، ارثوذكس الكنيسه المصريه، الكاثوليك البروتستانت، الانجليين، لا الاغلبيه الارثوذكس دول دي الكنيسه المصريه خلاص، بس دول بالنسبه للاوروبيين مرتقين يعني دول بهايم، والكاثوليك بالنسبه للارثوذكس بهايم مرتقين، والبروتستانت نفس الحكايه، بس هم ميزتهم بقى ان هم ايه واضحين بيكفروا بعض يعني ما فيش يعني احنا مثلا ممكن عادي عنده واحد سني ان هو يصلي مع شيعي، ممكن يصلي بيه، ممكن الشيعي يصلي بيه خلاص، ليه هو ممكن اقصاها يبقى مبتدع بس ينفع يصلي معاه خلاص، لا الثاني كافر لانه مختلفين في ذات الله طبيعه المسيح. طبعا في ملل بره مصر ده لطيفه قوي، شهود يهوه مثلا ان المسيح مش اله، انسان ايضا طبعا اقرب من الخبل اللي هم فيه ده، فكره مش طبيعه الهيه بس برضه ملفق، دي انا ملفق هو بيعتبر نفسه مسيحي، بس المسيحيين ما بيعتبروهمش نفسهم مسيحيين، ما بيعتبروهمش هم مسيحيين خلاص. احنا الملة اللطيفه يعني لو حد لا حاجه جميله جدا، احنا الموضوع مش بالشكل ده، لكن طبعا عشان احنا عايشين في مصر لو حضركتوا اتحركتوا شوية هتلاقوا حاجة لطيفة اوى عالسنة. احنا بنتصور ان احنا ما فيش حاجة في كتير يعني، في ناس في مصر انا تلاقيه معتقد في مهدي في اليمن عايش حاليا واليوم صفحة على الانترنت، احنا دايما احنا بنقول الحمد لله ان من اجل نعم الله عز وجل على العبد ان هو انت تتولد لاب ومسلم مسلمين سنة، والسنة هنا مش حتى بالمعنى الطائفي يعني سنة على يعني اللي هو ايه يعني ما فيش قرآن وزنة مظبوطين، فيش تجري، فيش إضافات فيش إضافات، يبقى كده حلو قوي. طب شوف هو رحمة طبعا، رحمة ليه، انت لو انت قصنتي في مناطق انشأ معاك يعني مثلا إيران ولا الهند فيها 750 ديانة، اللي هو ناس بتعبد فهم، ناس بتعبد بقر وناس بتعبد بعض

انا عارف امكاناته, انا اللي خلقه. فاول حاجه اوراهم قدر من فضائل ادم العلم بالاسماء, قدره على التسميه. وبعد كده وضحت فضيله ادم في الاستغفار والتوبه وفي مقابل ابليس, انه حتى لما بيعصي بيستغفر. ابليس عصى كبر, ادم عصى شهوه وغفله, خلاص. فده فرق كبير جدا. طب الشاهد في ايه؟ اول حاجه ادم ولاده مفيش, ده قتل ده هو شرف. واحد يقول لك هو ده ينفع؟ مش ينفع. هو ده هيحصل. الملائكه قالوا لرب العزه هيعمل كذا, رب العزه ما قالوش مش هيعمل, هو قال لهم هيعمل ده بس انا اعلم شيء اخر فضيله له هيعملها. فضيله دي ان هو يوحد ويستغفر ويتوب وبتاع. فهو القتال ده مش لا يرفع, بل النبي دعا نفسه ان لا يقع, الله عز وجل لم يستجب له. اكتبي كده, اكتبي فضلتك. اكتب انت قتال الفتنة بين المسلمين, رسالة الدكتوراه في دار النوادر. هو ده قتال المسلمين ده قليل؟ قتال الفتنة بين المسلمين, كتاب غاية في الروعة. هم تلحقوه في المعرض. 80 جنيه تلاقوه فين؟ لا ما النوادر في صالة 19 هتكونوا مشوا خلاص, العرب مشوا من امبارح. دار الرسالة اللي معها اللي احنا لسه قايلينها لا عارفين مربع الاكل قدامه الشارع, هيئه المصريه كتاب, بعدها حاجه اسمها دار الرساله واهل الاثر, الاثنين في مكان واحد. اسالوهم عن قتال الفتنه بين المسلمين جوه الدار, بس شوفوه برضو بي دي اف, انا اظنه موجود. هو الفلوس محمد سلطة كوش ما ملوش حاجه غير اللي هي الدار اللبنانيه الحاجات دي. محمد سلطة كوش ليه اكتر من 30 كتاب لا في الطبعات. هو غالي جدا, يعني النفائس النفائس بس اللي بتطبع غالية بس هات من ما تجيبش من النفائس نصهم لف 19, هات من السلام, دار السلام أخص, انت بتجيبه من 19 ولا ايه؟ لا بلاش, لا دار السلام لا غالي عندهم. بس هم ايه, هو بيحسب بالدولار. يعني انا مرة اشتريت مصاحف من حد صديقي في الأردن, قلت له ان شاء ابعتها لي, فقال لي ده رخيصة جدا 45 دينار أردني. فأنا حسبت مصري 1000 وحاجة جنيه كان ساعتهم, ال 45 دولار ب 65 دولار. فأنا ده بس بصراحة, فأنا كنت بدور في مصاحف قراءات كتير في مصر, أنا عايز مصحف المتن حفص والهامش خلاف القراءة مع حفص, مش يعني مثلا في واحد يقول لك انا عايز مثلا مصحف حمزه, مصحف الكسائي, الكسائي براويه والحمزه براويه. فانا او لو جاب لي هو قال لي المتن خلف والهامش خلاد في حمزه, اتفقت حاجه كده, انا هحافظ على حفص في الاصل, فانا عايز اول ما اشوف عشان اربط. فامسك المصحف, عايز مصاحف بعدد القراء وكل مصحف حفص المتن والهامش الخلاف. واحد يعني اللي كان موجود في مصر شعبه والايد قالون كده حفص المتن قالون للهامش. ليه واحد اسمه الشيخ توفيق ضمره في الاردن عامل كده, ففكره لطيفه جدا فعايزه. فالمصاحف ما بتخشش مصر بسهوله, ليه؟ لازم تعدي على الازهر, وده اجراء حسن لان مصحف خلاص. فمصر حتى الان يعني احنا لما الجنب بتاعتنا كويس في المصاحف, عندنا مشايخ لما زال في القراءات ورسم القرآن وبتاع بيعملوا شغل كويس جدا, فما بيجيزوش الكلام ده بسهولة. فأنا بعت الأردن أجيبهم, بس فجبتهم من بره عشان ما مش قادر أجيبهم جوه مصر. هم موجودين بدي أجيب, بس أنا عايزه مصحف, عايزه مصحف أمسكه وأشتغل عليه يعني. بس فنرجع تاني, نرجع تاني. فهو الفكرة الطائف وبتاع, لا إن أنت تبقى قاعد في حتة بس

فربنا حرم دي وحل دي. ايه السبب؟ والله ما فيش علة منصوص عليها، بس هو رب حرم دي وحل دي. نكلمه في التوحيد الاول، اللي هو ايه، هو في خالق الكون اه ولا لا؟ لو خالق واحد مراده ايه؟ بعث انبياء ولا لا؟ مراده الاسلام الديانات. بعد كده رب العزة طلب من الناس ايه؟ الاول يوحدوه، بعد كده يصلوا، وبعد كده كذا، وبعد كده كذا، وبعد كده ممكن في الاخر يوصل معاه للتحريم بتاع الزنا. لكن هو لما يقف مش كده السبع عشان تقول ايه؟ اول ما نزل على الناس في مكة ذكر الله عز وجل والجنة والنار. فلما ساب الناس الى الاسلام وانا عندهم في المدينة، يعني بعد 12-13 سنة من البعثة، 15 سنة من البعثة، نزل ألا تزنوا ولا تشربوا الخمر. ولو كان في اول ما نزل لا تزنوا ولا تشربوا الخمر لقال الناس لا والله لا نترك الزنا وشرب الخمر ابدا. مش كده؟ في واحد يقول لك ايه بدايات، ما تبداش تقول له ما تشربش خمر. واحد انا يقول لك انا اعرف واحد مسلم حاليا بيشرب خمر وما بيصليش ومش عارف ايه وبتاع، ابدا معاه بالصلاه شوف خمر. واحد يقول لك يعني يبقى بيصلي وبيشرب خمره؟ احسن بكتير. ليه؟ لانه بيصلي وبيشرب خمره احسن من ان هو ما بيصليش وما بيشربش خمره. ده مهلك مهلك خلاص وهكذا. طيب نرجع تاني ايران. الدولة الصفوية هتقعد من اول 1500 في مناكفة مع الدولة العثمانية. خلاص معظم المعارك للدولة العثمانية، لكن الدولة العثمانية حتى في اقصى امتداداتها مش هتعرف توقف يعني تقتلع وجود الصفوي لغاية ما يجي الافشاريين بعد كده القجار. هيحصل بقى حاجة لطيفة جدا. الكلام ده احنا بنتكلم من اواخر 1700. ايه اللي بيحصل؟ اني في الخناقه اللي ما بين الصفويين والعثمانيين الممتده، هم عينهم على الاوروبيين، فالاوروبيين بيجيبوا معاهم بنادق وبيجيب معاهم مدافع والعثمانيين معاهم مدافع. فهيبقى ايه؟ سلاطين القجار يبداوا يطلبوا ايه؟ مدربين اجانب، بندقيتين، مدفعين، ادخال اسلحه جديده في الجيوش بتاعتهم. المدخل ايه؟ بس مفيش حد هيستعمره. هي دي المفاجأة، ان لسه الدولة التركية او الدولة العظمى ايران ما فيش استعمار مباشر جالها، هي حصل لها قابلية للاستعمار اكتر منها استعمار. هيقعد ماشي ماشي ماشي ماشي كده لغاية ما القجار برضو بنفس الضغط، فكرة الضغط اللي هو انا شايف حد متفوق اكتر مني وعنده ايه قوة عسكرية اكتر مني، يبقى اكيد ثقافته وفكره كله احسن مني. مغلوب مفتون بالغالب قيمه ولبسه وشعره كل حاجه. فهيبداوا ايه؟ يتستعصوا التعليم والابتعاث الغربي. قجار 800 1800 بقى ابتعاث خارجي، يعملوا كليات حقوق فنون جميله، يبدا فكره السفور النساء تبدا ايه ساعتها. كل النساء في العالم الاسلامي كله في اي حته تروحوا هي بيلبسوا حاجه اللي هو حاليا يشبه النقاب، اللي هو ايه لبس كامل زي اسمه الشادر او في الباكستان والهند وبتاع، اللي هو كله على بعضها مضغط هي كلها بوشها، مفيش غير كده في العالم الاسلامي، نادر نادر في اي حته سنه شيعه بتاع، هو كله كده خلاص. ومن اول الجزائر والاندلس لغايه الهند مفيش، حتى لو اي حد يشوف صور قديمه لغايه 1800 ألف يعني اول حاجه يوصل لنا صور او رسومات كله كده خلاص. حشج الجواري، طبعا الجواري حتى في الفقه العورات اقل، لكن طبعا هو اللي كان حاصل ده من العصر الاول، يعني من ايام مالك، من ايام الامام مالك. في نصوص عن مالك كده ان الناس كانت على، لانه الناس كانوا حديث عهد الجاهليه، قال لسه الاسلام يعني بالنسبه للعرب، فكانت تجاره الجواري المجتمع اللي في صيف المجتمع يعني في قدر كبير جدا. يعني مثلا كان يرى لغايه في وقت المتقدم ده الامام مالك يعني في الاول خالص ممكن جواري عرايه في الشارع، عرايه بمعنى عرايه، وده حتى في المدينه ومكه يعني كان المساله ده يكثر جدا. حتى هو مالك في نصوصه كان يسال يقول ده لا يفعله الا فساق يعني ما قلت ديانته وكذا، بس ده مش ده كده في الفقه. الفقه عوره الحرمه مش زي عوره الجاريه، لكن مش الدرجه ايه، مش هذه الدرجه. لكن الممارسه لا، كان فيها تجاوزات ضخمه جدا من الصدر الاول، من المساله كانت من متقدمه يعني. الشاهد نرجع تاني، فالقجار هيتوسعوا جدا في ده. احنا اللي يلزمنا عايزين نرصده المذهب الشيعي عامل ايه في الحيصه دي. هو قبل ما الصفوان يجي ما كانش ليهم قوة خلاص. القرن الرابع يعني احنا بنتكلم على سنة 1000 يعني قبل كده ب400 سنة على 1000 ميلادي كان الشيعة سيطروا على 80% 85% من العالم الإسلامي. مفيش حتة في العالم الإسلامي تحط صبع فيها إلا بيحكمها الشيعة على مذهب من المذاهب. مثال شمال الأفريقي كله من أول المغرب لغاية مصر لغاية ساحل الحجاز لغاية جنوب أوروبا جنوب إيطاليا نفسه قاعد شيعي 200 سنة خلاص. مين بقى اللي بيحكمه؟ فاطميين علويين خلاص. العباسيين شككوا في نسبهم وبتاع لكن عند التدقيق ان هي كانت يعني في الخناقه عشان هم بيشككوا في نسبه عشان يقوموا يعني عشان خارجين عليهم وبتاع لكن هم ممكن ابن خلدون وغيره من المؤرخين بيصححوا نسبهم للعلويين وخاصه المنطقه دي اصلا علويه. ازاي؟ الدوله الادريسيه. الادريس ده من اولاد عبد الله ابن الحسن يعني سيدنا الحسن ابن عبد الله ده ليه 4 اولاد اللي هم احفاد سيدنا الحسن محمد نفس زكية ابراهيم يحيى ادريس. ادريس دي اللي هتقوم به دوله الادارسه في المغرب دول علويين. وحتى الان المغرب العربي علوي حتى الان المملكه المغربيه يعني امير المؤمنين في المغرب ده بيحكم علوي مش لازم يكون شيعي لا علوي خلاص. فمن ناحيه النسبه علوي من نسل العلوي ينتسب لسيدنا علي بن ابي طالب. هو ده لازم في المغرب يبقى كده عشان الدوله اللي بتحكم من قديم ملكيه علوي فهي مملكه مش الادارسه. لا سنه سنه الادارسه دول اصل السنوسيه مالهم الادارسه في المغرب هم اصل السنوسيه. لا السنوسيه بعد كده. ايوه الادارسه اقدم منهم بعد السنوسيه نراجع انا اشك بس ممكن يعني بس نراجع ماشي خلاص. سنة لا ما هو فكره العلويين فيهم قدر ما من التشيع لابد فيهم قدر ما زي العباسيين هم سنه بس فيهم قدر ما من التشيع. فكره الغلو في آل البيت والامامه لا تخرج منهم وبتاع في دباجه كده لا يتشابه فيها مع ما يتشابه مع الشيعة. لكن عالم القرن الرابع ما جاش اللي هو 1000 ميلادي تقريبا الا والشيعة الاسماعيليه مسيطرين على شمال افريقيا كله وساحل الحجاز وجنوب ايطاليا وبعض الجزر وبيهاجموا الشام. موجودين الحمدانيين والبويهيين مسيطرين على الخلافه العباسيه كانوا شيعة والدوله الزيديه في اليمن شيعة بالنسبة لزيد بن علي الحسني. فاللي هو الفكرة ايه؟ عالم الإسلامي كله تقريبا. وبعد كده حصل انحصار للمادة دي. الانحصار ايه بقى؟ الدولة الفاطمية كلها وقعت خلاص وبقيت قامت الدول السنية في المنطقة. وبعد كده البويهين جو السلاجقة الأتراك السنة أزلوهم ولم يتبقى إلا الدولة الزيدية في اليمن. وهم ما زال الزيود موجودين حاليا مع بعض التحولات ناحية نتيجة ارتباطهم بإيران حاليا فحصل فيهم. لكن الزيود موجودين لغاية دلوقتي آخر فترة في الثقة وبتاع. لكن طبعا في مسائل أساسية بيخالف فيها. لا طبعا لا الزيود قريبين جدا من أحفاد سيدنا الحسن. خرج وقتل في عهد هشام بن عبد الملك. مش معتدل أقرب للسنة أقرب للسنة الزيدية أقرب للسنة حتى في الثقة والاستدلال والنصوص وكذا. لكن طبعا في خلاف بين السنه وبين لا غلاة الشيعه في الغلاة كتير جدا يعني الاسماعيليه والاسماعيليه مش اغلى ناس فيهم. لا في ناس اغلى بكثير جدا من الاسماعيليه نفسهم. بطنيه اسم كبير جواه جواه جواه الاسماعيليه والقرامطه والزنج ملل كثير. لكن التشيع عموما في منهم غلاة لدرجه ان انت تقدر تقول ان هو كافر وانت مرتاح. وفي ناس منهم مبتدع ابتداع شديد جدا بس مش كفار. وفي منهم كل الشيعة كفار في منهم مبتدع. لا هو لا طبعا لما بنقول شيعة احنا الناس بيجي منصرف ذهنها عليها للإمامية لأنهم الأكثر. فهم الشيعة الإمامية مش كفار. لكن الشيعة فيهم من ينتسب للشيعة وهو مش مسلم أصلا. وفي منهم مبتدع. والإمامية هم الاثنى عشرية الجعفرية أو الإمامية أو الاثنى عشرية كلهم اسم علاقة بالاسم لحالة واحدة. بس ده في حاجات أنا حاجات في تفسير عندهم اسمه العيش في الأقوال في كفرية خالص. إيه؟ لما الاثنى عشرية ايوه من اي من اسمه دكتور محمد سعيد المفضل كان عامل يعني محمد اسماعيل فبيذكر بعض حاجات من كتب التفسير بعد عندهم اسمه العياشي يعني تفسير هو هي المساله اللي احنا بنتكلم فيها ان الناس بتخلط احيانا بمصادر الشيعة مصادر الشيعة عامل زي لما يجي واحد عندنا في السنة ينقل مثلا عن ابن حزم الظاهري يقول لك ده مش سني. اه طب هو بيقول كذا كذا كذا. فانت بتقول له ايه؟ هتقول له ان احنا جوه المذهب السني في مذاهب وفي مذاهب معتد بيها في الخلاف. الشيعة كذلك. مش كده احنا احلنا على كتاب احمد الكاتب. احمد الكاتب شيعي. شيعي يعني شيعي عراقي ومتشرع يعني. فهو بيقول لك مش كل حاجة بتنسب للمذهب الشيعي يعني مثلا الإمامية. في ناس بتقول عليهم بيقولوا بتحريف القرآن وكذا. خلاص؟ كل الكتب المعتمدة عند الإمامية فيهاش الكلام ده. وأي حد يقول بتحريف القرآن يكفر. عنده؟ دي هو ده اللي احنا بنقوله. حتى الاماميه لا يقولون بده برضه. ده اقوال الغلاة جوه الاماميه نفسهم. جوه الاماميه نفسهم عند ده بيقول لك القول ده غالي جدا بل اللي يقوله يكفر. خلاص في عشان كده في مسائل انت احنا كده بالكيلو كسنه نقول لك ايه هم بيقولوا كذا. لكن هو ما بيقولش كده اجمالا. لا مش صحيح مش صحيح. لكن هو في ده في ده بس يكثر او يزيد على حسب مين اللي بيقوله. عالم ولا عمي ولا بتاع يعني ايه. خلاص احمد الكاتب ممكن يفهم من كلام يعني في كلام كويس فيه بحيث تفهم الفروق جواهم هما بيقولوا ايه جوه مع التدقيق. تدقيق ليه؟ لان احنا احيانا بننسى الكلام دول لدول ودول لدول يعني بنحس الكلام بالكيلو كده. عشان كده اخونا الشيخ انس كان عملنا اول مره محاضره دوره كامله عن الشيعة. الشيخ بحس الناس ايه الشيخ عامل بيقول انا قعدت اول ساعه اسمع من الناس اقول لهم الشيعة ايه طلع كلام. قال لي يعني ايه احنا بنتكلم على يعني ايه ديانه ثانيه. لكن عند التدقيق لما تقرا كتبهم عن نفسهم وبتاع يعني في شيعة في التاريخ المعاصر اماميه حد لو انت سمعته او قريته هتحس انت بتقرا سني. ما هتحس كده ليه؟ لانه هو ايه مش الخلاف بسيط. هو مش بسيط. هو ما بيتعرضش لمواقع الخلاف. فالكلام بيبقى ايه واضح ان هو عادي خالص. بل في حاجات تلاقيه يقول لك من قال كذا كذا يكفر وانت متصور ان ده قول الشيعة. هو شيعي وشيعي رائع عالم كبير يعني مثلا زي بكر الصدر زي محمد شمس الدين محمد مهدي شمس الدين زي محمد حسين فضل الله اسماء كبيرة جدا وليهم كتب معتمدة. وتلاقيه اللي انت كنت تظن ان الشعب يقول لك من قال بكذا كذا يكفر. هم ما بقول لك هم نفسهم لما بيبقى موجود في كتبهم يقول لك من قال بكذا يكفر. خلاص لكن ايه على حسب المقوله على حسب المقوله. لكن هم فيهم ابتداع ولا بد طبعا خاصه بسبب الاصول لان الفكره على حسب تعريف البدعه عندنا ايه. فهو بيخالف اما في جزئيات كثيره جدا هيبقى مبتدع لا اما في اصل مهم جدا من اصول الاسلام فبرضه يبقى مبتدع. لكن البدعة تكبر وتصغر يعني مش كلهم سواء. لكن الشاهد نرجع تاني بتاع ايه قلنا اسمه التشاع الصفوي التشاع العلوي والتشاع السياسي. لا اللي احنا بنقوله ده بالكيلو يعني اللي انت بتقوليه ده بالكيلو بالكيلو يعني كده يعني هم عندهم موقف من الصحابة عندهم موقف طبعا الصحابة. لكن كله سواء لا مش كله سواء. كله على تكفير لا مش على التكفير ولا التفسيق حتى. يعني خميني نفسه بعد ثورة الخمينية أصدر فتاوى عدة فتاوى كان مشهورة جدا في وقتها. واحد بالصلاة السنة. اثنين منع سب الصحابة. ثلاثة منع سب أبو بكر وعمر. يعني فتاوى مشهورة جدا. في ناس بيقولوا تقية وكذا لكن هو ما يعرفوش ان هو فتوى قبل ده كله بحرمة التقية قال بها الخميني بعد صار الخميني. فالقصد ان في خلط. هل ده معناه ان هم كويسين؟ لا. هل هم وحشين؟ لا. هم ليه؟ تقرأ تعرف. ما انا بقول لك في اجزاء كثيرة مثلا موقفهم الصحابة نفسهم موقفهم قلق جدا من الصحابة خاصة فين؟ في الاتهام العام للصحابة مثلا بطاطو على تقديم ناس أولى بالخلافة منهم علي بن أبي طالب مسائل. لكن القصد ان هو ايه يزيدوا أكثر زي دي أحيانا بيسموه مفضلة يعني الزيود هم قريبين جدا لأهل السنة بيقول لك لا علي مفضل على أبو بكر عمر. ده مش هينشئ شيء يعني المسألة مش هينبني عليها عمل. لكن أهل السنة بيقولوا من أصول أهل السنة إن ترتيب الصحابة بهذا الترتيب أبو بكر عمر عثمان وعلي بترتيب الخلافة صح كده؟ لكن المسألة دي بيخالف فيها الزيوت فبيسموه مفضلة تفضيل علي على بقية الصحابة وهكذا مسائل. يعني الشاهد إحنا اللي نعنيه بالكلام مش الدخول في الكلام عن عقائد الشيعة بالتفصيل وإلا ده حديث تاني يعني. لكن هي الفكرة من المذهب الشيعي في شوية خصائص وخاصة الخلطة

لا لا لا، الفتوى في هذا الوقت لم تكن على الحرمة لا في العالم السني ولا في الشيعي، لأنه لم يكن سبب ضرر الطبي حتى الآن. فالفتوى قعدت لغاية 1950 على الكراهة، مش حد كان بيقول بالتحريم، لأنه لا يستطيع الفتوى بالتحريم إلا بإثبات ضرر قطعي، وده لم يثبت إلا بعد طبيا إلا بعد 1950. فالفتوى كانت موجودة في العالم الإسلامي كله على الكراهة، أقصى حاجة على الكراهة، كل الناس كان بتدخل، حتى المحدثين الكبار وشيوخ الفقه، بل لغاية دلوقتي لغاية الستينات كان شيوخ كبار جدا من مصر ومفتي مصر، يعني مثلا الشيخ شلتوت، الشيخ شعراوي، الشيخ محمد مطل الشعراوي، كلهم كانوا مدخنين وبيدخنوا، حتى في ليهم لقاءات مسجلات ليه بيدخن شيوخ. وعشان كده المحدثين تلاقي في صور قديمة لمحدثين أتراكوا بتاع، تلاقيه ماسك شيشة لحد دلوقتي. فأقول لك إيه، لا دلوقتي، لا دلوقتي نادر جدا ما تلاقي حد متشرع بيدخن، ويدخن على الملأ في العالم الإسلامي كله. لكن لأن الفتوى مش الفتوى بعد كده تطورت للتحريم. ليه؟ لما بدأ طبيا يتقرر ضررها، وإن كان في حتى الآن ناس بتفتي بالكره، لأن في سلام يعني فيها قدر من ال وعلي يعني علي مركز يعني بيجهزوا مادة كويسة. انا ما شفتهاش، شفت له حاجات تانية بس هم الحاجات اللي شفتها له كويسة. فلا كويس يعني، لو مجمعين مادة عن ايران هتبقى لطيفة يعني. لا هو في تبقى مضغوطة يعني، هو بس كويس. عارفين علي شخنة؟ بيعمل كويس شغل كويس عليها. ان هو الريحه وطبعا بيبان ليها اثار يمكن اي حد رصدها، ريحه البق، النفس، اذاء الاخرين، النار، مش عارف حاجات كده. المال ليها بعض التاثير، ما يعلم التاثير المزاجي، فده معروف. بدات تظهر فتاوى بالتحريم، يعني مثلا فتوى دار الافتاء المصريه ايام الدكتور نصر فريد واصل، هو شافعي، كان بتاع التحريم، وبعد كده رجعوا بعده وقالوا بالكراهه. ايه سعنات دكتور نصر فريد، وكانت معلقه على ابواب المساجد في مصر كل حته، ما فتوى مع نصر فريد واصل مفتي الدار المصريه بالحرمه كانت. وبعد كده في بعد كده الناس مسكوا ما ما ما منصب الافتاء وقفتوا ثاني بالكراهه، فقالوا انه يعني قالوا لا موجود في موجود الكراهه وبتاع. لكن طبيا الدكاتره حاليا بسبب التطور في الطب واثارها فبيقولوا لا مدمره جدا، يعني هي مسؤوله عن مش عارف 85% من سرطان الرئه، مسؤوله عن كذا. احيانا حتى الان لو في حد بيقول لك طبيا لو بدا التدخين من سن مبكر ممكن تاثر على القدره الجنسيه وعلى الجينات، يعني لا ده كل مدى بيكتشف. انا فاكر زمان خدت دوره وانا في الجامعه ادوها لنا دكاتره من طب، كان عميد كليه الطب في اسيوط وبتاع، في الاحصاء والارقام، الرئة بتعمل ايه في الرئة، فكرة الأطران، الجهاز التنفسي، الجانب المزاجي، ما هو اصلا هي قد احنا بندرسها في علم نفس الادمان من المواد ذات التأثير النفسي. النيكوتين عموما بدرجاته هي مش اسوأ حاجة، لكن في درجات تانية يعني. فكرة السرطانات اللي بتصيب اللسان او الشفتين، الريحة، الاسنان، التدخين السلبي مضر للجميع، يعني انت مثلا لو حد بيدخن معك في البيت ولا بتاع انت تقريبا بتشرب تلت الكميه، بل احيانا طبيا التدخين السلبي بيبقى اكثر ضررا في حاجات ما تجيش للمدخن الاساسي وتيجي للمدخن السلبي اللي هو انت قاعد معاه خلاص. لكن الشاهد ان كل هذا لم يكن في هذا الوقت، احنا بنتكلم بدري قوي يعني قبلها، قبل ده ب 60 70 سنه، قبل 1950. مش كده في صوره كنا دايما نجيبها من بهادر شاه اخر سلاطين المغول وجنبه شيشه، فانا اقول ايه ده هو كان بيشيش، فبقول لك اه كان بيشيش، تقول لي ليه؟ لا ما كانش ساعتها يعني ما كانش اصلا في مشكله اجتماعيه. انا في موقف فكره القبول الاجتماعي من عدمه، انا حاليا لو حد دخل علينا ويقول لي بدخن سجاير حاجه مش طبيعيه، لو استاذ جامعه في محاضره ولع سيجاره خلاص. في الخمسينات ما كانش كده، والستينات ما كانش كده، ده بدأ الوعي ده يتطور بعدين. يعني ممكن تلاقي ايه في فيديوهات حاجات حاجة شغالة بتاع، بل في

أسرة حكم آل بهلوي اللي هو تقوم عليه الثورة الخميني اللي هو أبو محمد بهلوي ده أبو الشاه اللي اتقامت عليه الثورة الخميني. رضا خان الرجل ها عشان كده رضا خان هو المكافئ الموضوعي لمحمد علي في إيران، هو مؤسس إيران الحديثة خلاص، ده قاعد بيحكم إيران لغاية 1925 تقريبا خلاص، وبعد كده تولى ابنه هو صغير جدا. يعني محمد بهلوي ده قاعد معانا لغاية يعني تقريبا من الخمسينات، محمد بهلوي بيحكم أو قبل الخمسينات الأربعينات محمد بهلوي ابن رضا خان، بس هو تولى هو صغير جدا لأنه هو عزل رضا خان، عزل وأخرج وجابوا ابنه، ابنه كان صغير جدا يعني هو لو شفت صور محمد بهلوي هو صغير عيل تقريبا مسك الحكم زي فاروق ملك فاروق، ملك فاروق لما جه حكم الشرعيين هم اللي أنقذوه الشيوخ، ليه؟ كان سنه بالدستور والقانون ما ينفعش ملك، فالشرعين قالوا لهم ايه؟ قالوا احنا دولة مسلمة اخوة انت هو يتعد هجري مش ميلادي، فالهجري يدخله فتولى، تعد هجري ما تعدش ميلادي، مسلمين وموحدين احنا كلنا ايمان يا حجة. فاروق فاروق مشي مشي 52 مسك والله ممكن في 1930 ممكن، او هو قاعد فتره طويله يعني فاروق من هو صغير يعني كان عنده في العشرينات كانوا اظن في العشرينات اه بيقال ان خدير توفيق كان كده برضه كان في العشرينات برضه لا مش عارف توفيق ايه عن بعيد توفيق، لكن فاروق مشهور جدا لانه كان وكان محبوب جدا على فكره وتولى هو صغير خالص، فكان بقول لكم جابوا له حاجه عشان تعديه يعني ينفع يمسك ولا ما يمسك. حاجه محترم عنه ولا حاجه غير محترمه؟ محترم انت القوميين لما بيكتبوا عنه المصريين بيطلعوا ايه؟ اه برغم ان هو كان معظم الحاجات الملصقه دي مش هو الراجل كان يعني كان ملك زي اي ملك يعني، لكن ما كانش بالانحلال ولا بالسوء اللي هو طلعه يعني. والله خليني افكر اجيب لك حاجه تكون فيها قدر من الانصاف يعني. وكان تعبان عليه مسلسل وفي حد كاتب في الحقبة دي بقدر ما من الاتزان طارق البشري، بس مش مباشر في التاريخ لفاروق، تاريخ للحالة. فمثلا المسلمون الأقباط والحركات السياسية في مصر، لكن برضو ما زال أنت عايز حاجة برضو إيه أكثر دقة يعني. طيب محمد رضا خان أول ما جه بذور التحديث اللي زي اللي عملها محمد علي موجوده، لكن ايه الجديد؟ الاتي: واحد قال لك احنا مش هنتقدم غير لما نبقى زي الدول الاوروبيه، وانا النموذج بتاعي اللي انا شايفه يعني قدوتي يعني مصطفى كمال اتاتورك الذي هذه المخطر. لا رضا خان، رضا خان. طيب هتعمل ايه يا عم رضا؟ واحد منع القضاء الشرعي لا يقضي الا خريج كليه حقوق. اثنين ضم الاوقاف الى الدوله. ثلاثه سفور النساء، بس مش سفور تشوفوا الشهم، لا جيبات وقط، بدا الموضوع الصيف نزل على ايران. هو هنا السؤال، لو قلعوا تبقى ايه المفاجاه؟ يبدو ان احنا وصلنا ان كانوا مش لابسين ديانه، ده كان تقليدي، ولو واحد قال لهم اقلعوا تقلعوا. عارف انا مره لا مش سعوديه، خالتي وامي ادركوا هم بنات صغيرين في المدرسه في اعداديه وبتاع عبد الناصر، فخالتي دي كانت تحب عبد الناصر قوي لغاية ما قابلتها وانا كبير بقى ومستحيل عايش طول عمرها في السعودية، فقلت لها خالته

وفي تعليم علماني منفصل عن التعليم الشرعي من ايام اولاد محمد علي مع الاستعمار الانجليزي. ففي جيل واثنين وثلاثه بدون التشكل الطبيعي الاجتماعي بيقول لك ان ده حلال وده حرام. فما طلع هو بس طلع بيلبس زي ما الناس بتلبس بس ما حدش قال له ده حلال ولا حرام فخلاص. التحول بقى الادوات بتاعتها كانت ايه؟ فين النقطه اللي تقصيها؟ يعني هم دلوقتي اللي هو لا خلاص بقى جت النخبه. النخبه هي اللي هي ايه يعني؟ جمال عبد الناصر من نخبه الضباط. دول جم منين؟ دول اولاد البلد اللي دخلوا الكليات العسكريه بعد فايت 36. اول ما جت الثلاثينات بريطانيا حست ان النازي هيبدا حرب في اوروبا فعايزه تتخفف من قدرتها على اداره المستعمرات، فسمحت لاولاد المستعمرات ان هم ياخدوا رتب ما كانوش بياخدوها قبل كده في العسكريه، فسمحت للاجيال دي تخش. الاجيال دي دخل نخبه عسكريه محليه درسه مع النخبه دي مع 100 سنه تحديث من 1816 محمد علي واولاده غسل الانجليز دخلوا 1936. احنا دخلوا معدين 120 سنه تحديث خلاص. فالراجل هو من جواه دي علاقته بالدين فعلا، هو بالفعل ده علاقته بالدين، دي اقرب لبريطانيا. عشان كده تيموثي ميتشل في كتابه استعمار مصر بيوصفهم بالانجليزي السمر، بيقول انه انجليزي في تصرفاته في مواده وفي غربته عن الشريعه ومحدش عليه حاجه عن الدين بس اسمر مصري. يعني الانجليز ما كانوش بيتعاملوا يعني ما كانوش بيسيوا عبد الناصر ده عشان سياسة وحضارة ما لوش دعوة. عشان كده الانجليز دايما يقولوا ايه عبد الناصر كان عدو عسكري وسياسي حقيقي فعلا وكان خاضع تماما من ناحية الثقافة الحضارية يعني من ناحية العسكرية والسياسية هو عايزهم يخرجوا برا مصر ده رغبة حقيقية وضد ضباط وطنيين بالمعنى الوطني اللي هو ايه البلد دي بتاعتنا والانجليز يمشوا حلو كده. من ناحية الثقافية كعبد الناصر انت نفسك تبقى ايه؟ نفسي البس الشعب كله يلبس بدلة الشعب لما ده زي الغربي انا عايز كل الناس احنا نعمل بلاج الشعب ونلبس بكين الشعب. طب ما هو طب ما هو الانجليز لما اجي انا اجرب الانجليز كثقافه وثقافته واكله وشربه ولغته وبتاع بنت عبد الناصر بتلبس ايه؟ هو دي الفكره ان هو انت ما بتقدمش نموذج تاني، انت على المستوى الثقافي تابع ليهم، على المستوى الحضاري تابع ليهم، المستوى العسكري والسياسي رافض خلاص ده يخسر لده. لو انا كفرتك عسكريا عشان كده هو نفس النخبه ضباط الاحرار دول ما استفدت منهم والنخبه اللي كانت معاه منهم لما اتكسروا عسكريا رجع تاني للخضوع الاقتصادي والسياسي وبتاع ويقبل الاستعمار كاملا بدل ما فيه وجود المادي. فهمت؟ عشان كده احنا بنقول القابليه للاستعمار هي جوهر الاستعمار. الاستعمار المادي يجي او ما يجيش مش لازم. عشان كده الاتراك حد يجي جنبهم، القاجار حد يجي جنبهم، القاجاري ده لوحده تطوع، كمال اتاتورك ده راجل مقاوم وحارب الانجليز ومشاهم وبتاع في الاخر انا عايز النساء الاتراك تقلع الحجاب وعايزهم يعملوا كذا وكذا وكذا. طب ليه يا ابن الناس؟ انت محدش استعمرك. لا هو من ناحيه من جوه مستعمر. هنيجي نتكلم على الدوله العثمانيه في ورقتين مهمين جدا لا نقولهم من دلوقتي بحيث احنا لو ما لحقناش يبقى ايه، لان ده حصل برضه مع مصطفى كمال اتاتورك. في ناس يقول لك ايه هو النقطه دي ازاي التحول، يقول ابقوا مسوسين على الاسلام ويكون يهودي فيقولوا ايه الماسونية. طب هو يهودي ابو الناس والحريم اللي قلعت دول كانوا يهود الرجالة اللي قبلت ان الحريم تقلع. فيش خالص التصور ده. عشان كده احنا بنقول من ناحية الاجتماعية اللي هو سؤال حضرتك الكلام اللي قلناه المحاضرة اللي فات اللي هو ايه ان المجتمع ده حصل غياب لكل التشكلات الاجتماعية اللي هي تجليات لا إله إلا الله اجتماعية. مستشار بيش يقول كلمة حلوة جدا، قلنا النقل ده صح؟ قلناه في أثناء الدورة ان هو بيقول ايه ان الاستعمار لما جه كان في نظم اجتماعية الإسلام مستقرة وهو جه الجدل الديني قبل ما الاستعمار يجي بألف سنة مش نافع، المسلمين ما فيش جدل ديني مش فالح معه، فهو جه قاعد يغير بالتدريج النظم الاجتماعية بدون اي تغيير شيء من الممارسة الدينية، بس النظم فكها، التعليم فكه مش عارف، وفي حاجات دي ليها مفكوكة فكها الحاكم المستبد بجهله وهو ما يقصدش انه يفكها. محمد علي عايز يسرع من الجيش فعمل تعليم فني تقني سريع، فني تقني سريع، انا مش عايزك شيخ، انا عايزك عايز حد يصلح المكان، عايز حد يعمل اللي مش عارف ايه، فعملت وديته ابتعاد بسرعه رجع بتاع الراجل ده كمسلم المكون بتاعه المعرفي كمسلم فين؟ قال مش صدق، قال الاقل درجه هو باعت مع شيخ، يعني محمد علي ده باعت معاهم رفاعة الطهطاوي شيخ يأم بيهم ومانحهم يقول له ما يخرجوش عشان ما يحرفوش في أوروبا وبتاعنا، لأنه مسلم محمد علي لما تقرأ رسائله مع السلطان يقول له أنت تعلم أن هؤلاء الإنجليز وهؤلاء الفرنج لم يأتوا إلا لإسقاط الدولة العلية، فأنا أنصحك بأن تقوم بمثل التحديثات التي أقوم بها في مصر حتى نوقف حتى لا تنعن المسلمون على المنابر. شيخ جامع الكتاب اللي احنا حلنا عليه بتاع النهضة العربية والنهضة اليابانية تشابه في المقدمات اختلاف النكتات، مصعود باهر نائل رسائل محمد علي والسلطان. فانت وانت بتقرأ ده راجل بيعمل ده كله عشان يعجل من قدرته على مقاومة القوى الاستعمارية، بس هو بيعمل كده بيفك حاجات وهو ما عرفش نفكها. احنا عرفنا منين نفكها؟ لما اختفى. إذا عارفين زي ما ايه واحد يبقى قاعد في بيته مره واحده كل مدى يلاقي الصراصير بتكتر او النمل بيكتر، وفي ايه حاليا انتوا مش ملاحظين من 5 سنين دي ملاحظه عامه، انا اظن انه ممكن كلكم رصاص عدد الكلاب في الشارع زاد بشكل غير عادي. ليه؟ ان في مؤسسه كان بتقوم بوظيفه بقتل الكلاب في مواسم التزاوج. الحقيقه الموضوع ده ضبطه قل في مصر، كلاب كتير جدا. محمد السوس كان بيصدرها برضه. ها؟ جراح حسن صدروها، اعملوا أي حاجة، المهم يعني إيه؟ اعملوا أي حاجة، بس هي كتير جدا. صح؟ أنا حاسس ده. ده أنا ملاحظه في الشارع، الناس كلها ملاحظة ده. في حاجة اختفت، كان بتعمل حاجة. زي بالظبط لما نلاقي كائن انتشر كده. البتاع ده ما بيتاكلش ليه؟ تخيلوا لو فيران كترت. يعمل أناديل زادت. الأناديل، يعني مش عارف. في حاجة. في حاجة بتعمل وظيفة ما بقتش موجودة، فدي لو اختفت تحصل كبير حاجة في المجتمع كده. فالشيخ ده زي حاليا دلوقتي لو حد متابع طلبة الجامعة في حاجة، يعني عدد النقابات والحجاب الشرعي من 10 سنين كان في الجامعة كبير جدا، حاليا في كتير بنات بدون مبالغة البنطلون مقطع بس على ايه؟ على كل حاجة وماشي في الشارع. طب دي ازاي؟ دي ازاي؟ وإيه اللي حصل في 10 سنين بالظبط؟ في حد كان بيقوم وظيفة ما، الوعاظ والتيارات الدينية بكافة أطيافها كان في مستوى معين، مش ممكن الطالب وصل لسنة ولا جامعة إلا ما كان قبله حد أختاه حجابك أختاه السواك أختاه الصلاة مش عارف إيه، فكان بيوقف مساحة الانحراف دي. خلاص الشباب كان في حد بيقول له سجاير، وإحنا في جيلنا كان عندنا محاضرات قبل كده والدعاء بالشيخ إلا ما عنده شوف عن السجاير. حاليا احنا تجاوزنا المسألة دي، قالك يا رب يشرب سجاير يا رب سجاير بس خلاص. زمان كان ايه كل الشراف عشان انت منحرف، تسمع انت عادي اقصى حاجة. انا في جيل انا كانت المعاجز بس هو الشرايط، انا ما كانش في فيديو، ما كانش الناس معاه فيديوهات ولا دش ولا انترنت طبعا خلاص. فكان في ايه مساحة دلوقتي، فالطبيعي اللي كان بيحاجز الوظيفة الاجتماعية هو مفيش حاجة حصلت في الدولة، لكن اللي حصل بايه؟ ان الشيخ او الواعظ طلبة التيارات الاسلامية اللي كانت في الجامعة كان في دور ايجابي بيقوم بيه، اللي هو ايه؟ اي حد تلاقي السلام عليكم زي حضرتك تفعنا في الدفاع ربنا ربنا دارك فيك ومش عارف ايه، وشعرك باين من هنا وبتاع ومش عارف ايه، طب ايدك ممكن نلبس معصم مش عارف ايه، واحد تاني ماشي بالتدخين. انا شفت والله العظيم وصلت لغايه كان واحد انت مثلا لابس بنطلون، انا لابس بنطلون، كان يجي لك واحد يقول لك ايه طب حضرتك بتصلي كده، طب ما في بعض المذاهب بتقول ودي عورتك وتدخين للعوره تلبس حاجه واسعه. ها للشباب للرجال يقول له انت البنطلون طويل، النبي صلى الله عليه وسلم قال البنطلون وبتاع، بغض النظر عن بيقولوا بقى صح ولا غلط ولا ان في فقه في مساله، بس هو بيعمل ايه الدروس. انا حضرت اما واحنا في الكليه كان بعد كل صلاه جوه الكليه والمحاضرات في حد بيقوم بيقول كلمه، الكلمه دي ايه؟ في التقوى في الاخلاص في الحجاب في اللي مش عارف اللي هو ايه، ده كان موجود واحد يقول لك ايه هو ده اللي حصل، اللي حصل ما حصل اللي هو احنا بنسميه عمرو خالد وكتير جدا من الدعاه دلوقتي فيه، بس ايه خلاص بقى حصل احنا نسميه ايه نسميه تبديد راس المال الاجتماعي. يعني انت عملت راس مال اجتماعي ضخم جدا، في ناس قابله تسمع وفي قنوات مبثوثه بتبث خطاب ديني متدرج. يعني في ناس عايز يلتزم يقول لك انا حابب الدين كل حاجه، بس الشيوخ تعالوا قد كده لا بتاع بص عمرو خالد مصطفى حسني مش عارف ايه حلو قوي، ما هو التاني بيقول له كان بيقول له ايه غض النظر عن باقي الحزمه كان بيقول له ايه صلي وصوم وشعب الايمان وبر الوالدين واحفظ القران، كان بيقول له كده. فالمشترك ما بين كل الناس كان ايه؟ بتحضر شيخ أزهري هيقول لك صلي صوم، صوفي هيقول لك صلي صوم وقول أذكار، السلفي بيقول لك كده، مش عارف إخوان بيقول كده، فالتبليغ كده. فأنت هتروح أي حتة هتلاقي حد لا خبطك في النص، يعني تخش يا جامع بتاع التبليغ هيقول لك طب نسمع حاجة من كلام الله وسنة، طلعت سلفي دخل إخوان جهادة يقول لك ما تبطلوا الكفر اللي انتوا فيه ده، يعني هتلاقي حد يرخم عليك. فالنتيجة النهائية ان في جزء حد أدنى مش ممكن ننزل عنه حاليا. لا الموضوع ايه، لا زاد وزاد وفاض. ليه؟ جزء من الامر المعروف والنهي عن المنكر كان موجود بس مجتمعي. الجامعه دلوقتي، الجامعه دلوقتي الوضع، انا في الجامعه من سنه 96، فعارفين، عارف اللي يركب اليك زمن، انا حضرت 96 جوه الجامعه سنه 96 وحضرت دلوقتي. لا لا لا انا دلوقتي بيلعبوا المنديل مع بعض الاولاد والبنات ما شاء الله في الجامعه. لا شفت انا ده لا لا لا يعني شفت في حاجات اللي هو ايه، ببقى قاعد اللي هو ايه والله في اخر زمان. انا لان انا شفته، انا يعني انا شفته جوه الجامعه، انا طالب من ساعتها ما حصلش حاجه. فلا يعني وشفت الكيرف هو بيعلى، يعني احنا في وقت مواقف الجامعه اصلا ما كانش فيها ولا واحد ملتحي، في وقت من الاوقات مفيش ما لو قعدت دقيقه في مكان ما يعديش عليك دقيقتين الا ما يعدي عليك واحد منتقب، واحده منتقبه وواحد ملتحي في اسيوط. هو اسيوط، بس انا طولت في اسيوط فلحقت يعني لحقت شريحه زمنيه يحدث فيها تغير اجتماعي حاليا. لا النقابات قلت قوي، الدقون كثرت قوي، دقون ايه لا لا لا لا لا لا انا حضرت ايام ما كان في دار العلوم، في مثلا بدون مبالغه يعني دار العلوم كان كان 500 طالبه ولا 1000 طالبه منتخبه. دار العلوم مثلا دار العلوم كان عاده، بس ما زال دار العلوم كليه شرعيه، ما زال كليه شرعيه. دار العلوم مثلا حاليا ما فيهاش واحده بشعرها ايه لا في طبعا. انا في وقت لا انا لما دخلت من اول اولى لغايه رابعه، لغايه رابعه واحده دخلت بشعرها واحده، وبعد اسبوعين اتحجبت. واحد يقول لك ده حلو، هو حلو طبعا، واحد يقول لك بس ضمن الضغط برضه حلو. هو جزء من الشريعه امر بمعروف ونهي عن المنكر. يعني اول ما قعدت انا كنت حاضر الموقف ده، احنا في الكليه البنت ايه دار العلوم الدكتور قاعد كده مثلا وادي الطلبه وتحته بتاع خشب زي كده بس كبيره، فلو ما حدش ليه مكان فالطلبه كانت تقعد جنب الدكتور، فدي قعدت هنا وهي بشعرها. احنا طبعا انت لما تقعد في فتره في مكان كله محجبات او منتقبات فاللي هو ايه حزن قدامك ايه نجمه هوليوديه قاعده هنا ولا. فالشباب حدث والاخوه طبعا رفع ايده قالوا لحظه الاسئله، لا لحظه قالوا الاخت هنا لو سمحت مش عارفين نركز مع حضرتك. قالوا ليه هي بتعمل ايه؟ قالوا مش محجبه فاحنا مش عارفين نبص لك ولا نبص لها كده بقى اللي هو بقى لازم. وعملت مشكله جامده ساعتها للدكتور وبتاع البنت وحاجه جدا، لان انتوا حاسسين ان انا قاعد اخله ملط. يعني هي حاسه ان هي طالعه من بيتها لابسه كويس، لان هي لابسه ما كانش يعني مش خارج قوي، بس هي ايه بشعرها وين الدمعه كلها منتقبات واخمارات وبتاع، فهي جايه منحرفه يعني كده. فقالوا لها لا ما عدتش اسبوعين كانت اتحجبت خلاص. ما في طبعا ده كله ايه مش موجود دلوقتي طبعا، لسه الوضع ايه القنبله هتيجي امتى؟ لما دفعه كامله تكمل ده سن المراهقه وتطلع لنا. هو دلوقتي لا دلوقتي السيء لم يحدث بعد، اللي انت شايفاه ده هتترحمي عليه بعدين. طبعا الوضع حاليا كارثي، يعني انا حضرت لما كان احصائيه الزواج العرفي في جامعه القاهره مثلا 100,000. كان رقم من الاحصاء اكتر من كده. حاليا الكلام ده ترحل بيه اعدادي وثانوي، اعدادي وثانوي بنسب طبعا، ومش جواز عرفي. لا المسألة ايه، لا الموضوع زاد جدا. في حد كان عامل بوست مطول قوي على الفيس، ده مش اخطر حاجة، في حاجات ما بتتقالش على السوشيال ميديا بشكل فج، في اسوأ من كده. في حل طبعا، لانه لو انت قعدت مع حد ادرك اخر عبد الناصر يقول لك ايامها انت كنت متصور ان المسيح الدجال جاي بس عطلان في اشاره يعني بس هو كان هو جاي بس اتعطل في اشاره بس اول فيصل بتاع حاجه كده. بعد كده الناس حصل تغير حاد فالامه دي سبحان الله امه مرحومه يعني. لكن احنا بنتكلم احنا اللي يهمنا دلوقتي ايه فكره رد ان في حد ما بيقوم بدور مجتمع مش الدوله ما الدوله طول عمرها الله رحمه ابدي يعني ايه ما لا في حاجه في المجتمع حصلت اول ما انت شلتها وفي ايه 15 سنين بتلاقي الناس يعني عبد الناصر اخر او اخر الستينات اوائل السبعينات تحس ان ايه البلد كلها مش بتلبس هدوم. بعد كده مره واحده عماله بقوم تظهر حريم بتنتقب اختي المسلمه جت في افغانستان 79 10 سنين. بعد كده موضوع استمر لغايه منتصف الثمانينات بعد كده ذروه تانية بقى. هو ده خاص بمجتمعنا احنا؟ لا لا العالم الاسلامي كله العالم الاسلامي كله ده الاوروبيين كده يعني ده اصلا الموجه اصلا احنا كعرب اول ما نتحرك نحرك العالم من ناحيه الديانه صحيح لان احنا في الاصل يعني احنا مثلا المسلمين لما حاليا بيشتغلوا دلوقتي مثلا خلاص الشباب دلوقتي بيستخدموا وسائل السوشيال ميديا واليوتيوب وبتاع كم من الناس اللي بتسلم عدد كبير جدا في مناطق ما كانش الاسلام فيها ايه ليه لان احنا عرفنا سكتهم خلاص بقى في ودلوقتي في ناس بتعرف لغات دلوقتي لو واحد عمل فيديو واحد ونشره الدنيا بتروح وهكذا فهو لا ده سبحان الله احنا دايما بنقول زي الناظر الى الارض قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بيوم قول الله عز وجل في الحديث القدسي ان الله عز وجل نظر الى اهل الارض فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب فده ده الوضع قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بسنه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد 23 سنه من البعث 13 منهم عارفين احنا عدد اللي اسلم فيهم يقينا اللي هم ايه الشوية اللي كانوا معاه في مكة فيش ازيد من كده يعني ايه كلهم على بعض كام 100-200 دول اللي هم ايه كل الناس كده حفرة والباقي كفار كل الناس الهند والصين والحبش وبتاع خلاص 10 سنين العرب جزيرة عربية كلها جاب بيعة النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود بعد كده الرد في عهد أبو بكر الصديق بعد كده سنة ونص في عهد أبو بكر الصديق الجزيرة والفتوح عمر وعثمان 10 في 10 10 سنين في 12 سنة المسلمين في برقة وفي السند وفي أرمينيا وأذربيجان وفي اللي خلاص بعدها بكام سنة خلاص في وقت معين المسلمين العالم الإسلامي العالم أندلس شمال أفريقيا كله أرمينيا وأذربيجان والحجاز وبتاع الدولة العثمانية يعني اللي هو العالم الإسلامي خلاص إسلام وصل أندونيسيا الهند كلها الغزنويين وبعد كده بتفتح الإسلام اللي هو واحد يقول لك 1500 يقول لك أول 1500 جت يتصور إن خلاص باقي 10 سنين 20 سنة والعالم كوكب كله مسلم بعدها هجمة الاستعمارية ما فيش رقعة من ديار الإسلام إلا مقابعة تحت الاستعمار 50 سنة 60 سنة كل الاستعمار خرج وبين المسلمين إيه بيتحركوا تاني وهكذا. فالقصد إن هو لا المسألة التكليف قائم والموضوع ميسور بس مهم جدا فكرة الأول الوعي هو إيه المشكلة مين اللي بيعمل الدور ده بحيث لو إحنا عشان اعرف مين اللي بشيله بيتحط كذا مين اللي حق جهد المجتمع ده واضح جدا في المثال بتاعنا ماذا بالشيء القدره الاجتماعيه بتاعته واضح جدا ان هي الطاقه الكامله بتاعته عاليه جدا محمد رضا خان جه بقى سحب بقى خد الاوقاف لغى القضاء الشرعي فاللي بيقدم الشيخ ما حد الوظائف القانونيه الجواز والطلاق بقى مدني فبدا ايه ما هو بدأ يسحب بالقرار بالقوة زي محمد علي تاني يوم خد الوقف تاني يوم الشيوخ بياخدوا رواتب تاني يوم المدارس كذا بالقوة وهو حاكم إيراني فارسي بتاع يعني المسألة ايه مسألة ما فيش عدوان خارجي ولا بتاع إيران لا لا إيران عملت قبل ما يجي بهلوي هو جي 1925 تقريبا خان رضا خان جي 1925 هو مشي حاجة و30 أو حاجة 40 مش فاكر الرقم بالظبط. الشاهد انه كانت الثورة الدستورية قبله بحاجة و20 سنة فايران لا كان فيها لكن الشاهد ايه ان ادوات الفعل الاجتماعي قوتها كانت موجودة في المركز الشيخ اللي يشوف الثورة الدستورية لا الشيعة اقوياء جدا المذهب الشيوخ البازار السوق المحلي السوق الاقتصادي. النخبة العسكرية مفيش نخبة عسكرية مميزة عند الإيرانيين خلاص. لغاية ما يجي رضا خان اعمل جيش نظامي حديث، مفيش أوقات، مفيش قضاء، صفور، حجاب، ابتعاث، تأمين النفط المحلي. قال ما يعمل كده القوى الغربية تلتفت ليه فاضغطوا عليه وبتاع، مش قادرين يقوموا، مش قادرين يقوموا. ليه؟ لأن الراجل جاي من جوه، من جوه إيران بيفك المفاصل طول عمرهم بيتحكموا في أي حاجة. هو جاي، ما هو بقول لك هو جاي بإيه، بيعمل جيش حديث زي محمد علي. محمد علي كل حاجة صغيرة كويسة، جه شال المماليك. مين القوة اللي تعرف تنزعك عسكريا؟ دول. هو جاي أنا هعمل جيش نظامي، جيش نظامي حديث. هو رضا خان بقى شال يعني آيات الله والناس دي إزاي؟ ما شالهمش، فك النفوذ الاجتماعي بدأ يفوز. ايه الجزء اللي ما بيتفكش؟ واحد، ان كل حكومة في غيبة الامام باطلة، ان الشيخ مرجعية حية بيؤدى ليه الخمس من المال، ده كله ما زال موجود. ده الزكاة، مش انا بقولك الزكاة لو حال عليك الحول تفعي كذا، تفعي مين؟ للناس. هناك بيقولك خمس مالك او خمس القيمة اللي عايز تطلعها هتطلع للشيخ، الشيخ ده بياخدها يعمل بيها ايه؟ قف على طلبة العلم والمذهب، ويعملوا بيها مستشفيات ووظائف اجتماعية. فما زال جزء كبير جدا النظرة الشرعية هي هو الراجل، وان كان على مذهب تاني بس هو ايه يحركه الفقه. فجزء كبير من الوظائف موجود مع تحالف مع البازار اللي هم التجار المحليين، فما زال الاثنين مع بعض بيعملوا قوة. رضا خان المساحة بدل ما كانوا مسيطرين على حتة قد كده بدأ ايه تقل تقل تقل، بس ما زال في ايه نواه صلبه شغال عليه. رضا خان هيقعد يشتغل على الفتره دي تقليص تقليص تقليص مع تزويد قوه الدوله قوه الدوله قوه الدوله، لغايه ما هتطن بموضوع النفط مع الدول الامريكا وبريطانيا وبتاع، هيضغطوا على لغايه ما يشيلوه ويجيبوا ابنه محمد بهلاوي. محمد بهلاوي هيجي برعايه الامريكان، الامريكان خلاص هم اللي يعني ايه بيارثوا الجزء البريطاني بعد الحرب العالميه الثانيه وبتاع، هيبداوا يعدوه ويعملوا له جهاز امني كويس وبتاع. لسه الموضوع ما استواش، كانت ايران بقى النخبه اللي هم الشباب اللي تاثروا بالحركات الشيوعيه وحركات المقاومه والحركات الثوريه وفكره المساواه وكره الراسماليه، هيعملوا ايه حركه ضخمه جدا وهيعزلوا محمد بهلاوي لدرجه ان هو يهرب بره إيران، وهتعلن حكومة وطنية برئاسة دكتور مصبق اللي احنا عارفين شارع مصبق اللي في الدقي ده مصبق رئيس وزراء إيران. وهيجي هو بقى ايه اروح مأمن النفط المحلي، وهيعلن ان إيران قدراتها لينا ومش للدولة المستعمرة وكده. طبعا امريكا قالوا لا، نفط مين اللي بتاعك وبتاع إيران؟ يعني كتلة إيران كتلة بترول وفيها شاليمو ده انت عايز تاخده انت لوحدك ده؟ هيبعتوا حد من سي اي ايه لهم مليون دولار تقريبا كريمة روزفلت، هيقولوا له اعمل لنا انقلاب في إيران. هو راجل هيصرف 100,000 دولار بس ويعمل انقلاب كامل وهيشيله. لازم تقروا برضو التفاصيل بتاعة لو هو الراجل هيقلب الناس عامة الشعب في غاية ما يخشوا ضربوا صدق في المبنى بتاعه هيهرب منهم. هجيب زي ما احنا بنقول الرعاع والبلطجيه وبتاع مش عارف ايه في طهران، وهيعمل بيهم شغل حلو جدا الراجل بتاع ايه، وهيرجع محمد بهلاوي تاني. فمحمد بهلاوي ده مشي مرتين، الثانيه كانت الثالثه ثابته يعني. الثانيه لما مشي عشان كده الثوره كانت عنيفه جدا على محمد بهلاوي. ليه؟ قال لك لا يرجع تاني. فمثلا لما قامت الثوره مثلا ملفات الامن الداخلي، في واحد يقول لك احنا ناخدها ونشوف مين اللي تابع الامن وبتاع، مفيش وقت. لا يرجعوا تاني، احرق كل الملفات. يعني ايه؟ مفي اي حاجه وقعت، اي حد وقع تحت ايديهم صفوه. قال لك افرض طلع كويس، ما نعرفش، انا نقتله بعد كده اطخه وبعد كده نتفاهم. اللي هو ايه؟ ما كانت ثوره عنيفه جدا الثوره 79. طبعا الاولى 54 صدق كان فيها طبعا اقل، وبعد كده لما رجع محمد بهلاوي عملوا له بقى الصفاق جهاز امني، اعنف جهاز امني كان في المنطقه، عملوا له بقى دول قوى عسكريه ضخمه جدا اللي كانت الاتحاد السوفيتي خلاص ظهر كقوى منافسه في امريكا هتنفست في ايران. ايران هي شرط المنطقه، فدفعوا مبالغ غير عاديه في ايران عشان تبقى حاجز من العالم الاسلامي للاتحاد السوفيتي انه ما ينزحش لهذه ده المنطق. فهيقعد ده يديله سلاح كميه مهوله جدا. طبعا دوله بتروليه, فكم الفلوس اللي طالع منها كلها شركات امريكيه, هيعملوا له دوله يعني ايه هيتصرف فيها جامد طبعا. لكن ايه هيجي محمد دهلوي الخط اللي بداه رضا خان هيمدوا له امتداده. يعني ايران كانت اشهر مكان لصناعه الافلام الاباحيه قبل الثوره الخميني. اي حد في العالم عايز يصور اي حاجه كان ياخدها في ايران. ليه؟ دولة شوف الخط امتد ايه من مفيش ايات هنا كان تحديث القاجار رضا خان. لا الموضوع ايه الاشهر, عشان كده كان اسوأ ايران. اما يجي سيرة ايران لا تذكر في اذهان الناس. لو حد فيكم مهتم يشوف بقى يقول كتير جاء الايرانيين المطرودين في اكتر من 15 مليون فار من النظام بره. شوفوا بقى لما يقول لك ايه شوف ايران قبل الثوره كان شكلها ايه, في فيديوهات في شوارع ايران وطهران وبتاع وصور افيشات افلام بتاع. لا كانت الموضوع يعني حاجه. الثوره جت حست ان لو هو فعلا ثوره كانت اتاخرت 10 سنين و20 سنه كان الموضوع خلص. ليه؟ لان الدوله كانت رايحه للاخر, العلمنه للاخر, ودوله كم الفلوس اللي بيتضخ مهول, فإمكانات الدولة مش واقفة. لا هي دولة ضعيفة ولا فقيرة. يعني إيران كان بتفتش الدبلوماسيين من كل الدول العربية ودول العالم وهم داخلين في الاجتماعات وهم طالعين عشان بيسرقوا المعالق. كل المعالق ذهب, كل حاجة الناس بتتعامل معاها في إيران لما بتدعو أي حد يحضر كل حاجة بيستخدمها محطوطة على المائدة ذهب. فالدبلوماسيين يعني وزير خارجية سفير ولا بتاع قلب نفسك جيوبة. ليه؟ حاجة فوق الخيال. خلاص الكلام ده طبعا يستمر لغاية ايه؟ لغاية الثورة الخمينية. فين السؤال بقى؟ طب هو ما احنا بنقول دولة قوية جدا وفي صفاق وامريكا راضي عنه وحاجة خطيرة جدا, امال ازاي الثورة نكات؟ هنا بقى الجزء المتبقي بقى من قدرة المذهب الشيعي. آيات الله عظمى موجودين تسمى ايه؟ كلهم الناس تحت المظلة السياسية. فين الحاجة اللي معطلة المذهب؟ فكرة الإمامة. احنا هنبقى إيجابيين امتى؟ لما الإمام, مش لما نلاقي يا ابن الإمام موجود, ما تبوظت المشهد. الإمام موجود لما نلاقي, دي معناها ان احنا تايهين. لما يخرج تبتدى دعاء الشيعة اقول لك ايه؟ الإمام عجل الله فرجه. هو محبوس؟ مش محبوس. ركز بقى يا ابن الامام, امام ده جوه السرداب قاعد بخطره قاعد بمزاجه في رضوة في مكانين بس المشهور ان هو جاب الرضوة. امام مش بالسهولة اللي انت بتتكلمي يعني. هو غايب غايبة يعني بمزاجه زعلان. هو صاحي طيب ولا نايم؟ هم يعني هو غايب وعارفين المكان يعني. طب ما يروح بسهولة. لا مش قاعد جوه, مش الموضوع مش سهولة دي يعني. عارف عامل حاجة زي ايه؟ زي رفع المسيح كده يعني. هو موجود بس هيجي انت تعمل ايه بقى؟ هنا بقى المشكلة. احنا لينا دور منا. ما هو يجي قبل 200 سنة من الثورة الخمينية؟ لا ما لناش دور. بس الموضوع طول. قال لك ما هو جاله كرام بجوه السرداب ولا ايه؟ مش هو يجي كده. احنا ايه قلقنا على الامام ده اخونا. قال لك طب ما نبعت حد يبص عليه. فيجي واحد اسمه الطبطبائي. الطبطبائي اسم مشهور كتير عند الشيعة, احد علماء الشيعة في جبل عامل في لبنان. هقول لك الكلام ده ما ينفعش. احنا كده الراجل لا هيضيع مننا. احنا نقعد مستنيين وكده مننا مني حد يبقى وكيله, وكيل الامام. طيب السؤال يطرأ مين؟ فقيه. فالفقيه اللي هي في ولاية الفقيه. راجل ده حضرتك واحدة هتتجوز ابوها مش قاعد ما تجوزهاش من الاول. عمها اخوها خالها وهو. طب هي مش هتعرف تسافر او جوزها مش موجود ما اتجوزهاش. لا جوزها يوكل حد يتجوز عنه مش هو اللي اتجوزها هو اللي اتجوزها له هو اللي يعقد هو الوكيل وهكذا. فده وكيله. ايه سلطاته؟ كل سلطات الامام. لو احنا ضبطنا له الامور بحيث يخرج موضوع ما ايه موضوع. فده دورنا. فيبقى فيه هنا دور ايجابي احنا هنقوم بيه. ده تحول صلاحي مش تحول ده حل من جوه المذهب. حتى انا ممكن اقول لك ايه ممكن اقول لك ايه لا مفيش امام كده اطلع بره الدين اطلع بره المذهب خالص. طب احنا كان سنه بنقول ايه مفيش امام. وان كان السنه تعادل الشيعة يقول لك المهدي المنتظر ما فيش منتظر مش مستنيين حد. وحتى المهدويه في ناس بيقولوا ما فيش مهدي اصلا مش مهدي او لو هو موجود جه عامل عباسيين خلاص. وفي كذا واحد من العباسيين اسمه محمد بن عبد الله وكان مرضي عنه وكويس وبتاع العباسيين حكموا 500 سنه كلهم من اهل البيت. السنة بفي منهم في منهم بيقول مفيش مهدي اصلا احاديث كلها ضعيفه. في منهم بيقول لا صحيحه وجه اسمه محمد بن عبد الله العباسي. وفي منهم بيقول مش هيجي مش هيجي ده اخبار بشيء يقع في اخر الزمان زي ما النبي قال تفتح كسرى تفتح كنوز كسرى فتفتح مثلا قسطنطينيه مش فتحت. واحد تخيل واحد قبل ما يجي محمد الفاتح ب 300 سنه مش راضي جاهز يقول لك انا مستنيه. هو مين ياضي اللي انت مستنيه اللي هيجي يفتح القسطنطينيه؟ مش النبي قال هتتفتح؟ او مين قال لك انها هتتفتح دلوقتي؟ هو اخبرك عن شيء يقع من باب امارات النبوه ووقع كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. طيب النبي قال ان روما تفتح ادينا عادي. لا لا ما هو حد اكيد هيفتحها. طب ما احنا مستنيينه لمين؟ ما هو ياض هو يجي يحارب لوحده؟ ما هو اكيد في حد جاي. ما يقول لك طب ما نيجي نجهز له الموضوع. ومين قال لك ان هو زرع قطر؟ طب انا اعمل ايه؟ تتنايل على عينك تروح تصلي بطل مرقعه وتجاهد الكفار في عصرك لغايه لو طلع في عصرك هتجاهدهم مش في عصرك هتجاهد كفار تاني. العالم لا يخلو من كفار حتى قيام الساعه. ما في صح في اراء هل انه في لسه حد هيجي حاكم عادل في اخر الزمان؟ ده لا يمنع ان هو اخر واحد. ما حدش قال انه اخر واحد وما حدش قال انه مش قبله مش هيحصل حاجه خلاص. فلازم ان هو ملوش اي اثر على العقيده عند السنه عقيده انتظاريه. مش كده كان الشيخ محمد سليمان المقدم ليه شريط زمان اسمه مهدينا ليس منتظرا. احنا مش مستنيين حد ما فيش حد مستنينه. هو لو ظهر وانت عايشه يعني صالح واحد من المسلمين حاكم وبتاع اكيد مش هيصلح لوحده اكيد هو مش سوبرمان ف هيجي يحارب كل الاعداء ونطلع شعب نفسجيه من صدره وليزر من عينيه مش هيعمل كده. ده اكيد واحد صالح من المسلمين مجاهد خد باسباب الجهاد ومعاه ناس زي محمد الفاتح لما فتح القسطنطينيه لما قال النبي تفتح القسطنطينيه معناه ان ايه المسلمين جه قال له يلا بقى افتح القسطنطينيه. ليه؟ احنا عندنا حديث حديث وريني يا ابن حديث حديث موجود افتح ابن القسطنطينيه. ما حصلش كده. ده هو راجل طلع عينيه جهاد وجاب مدافع وشالها على بغال وخسر معركه ومعركتين وبتاع الاخر طربقها على دماغه ومسمار اللي خلفهم ودخل القسطنطينيه. فالقصد ده ان وجود نص لم يمنع اي اطلاق ده من ان هو يعمل اي حاجه من الاسباب وبتاع قبلها وبعدها. المغول جه قبل فتح القسطنطينيه وقتلوا ملايين من المسلمين وهكذا. فالشاهد ان هو ده ملوش اي اثر سلبي على اعتقاد المسلمين السنه. خلاص الشيعي حس بالحرج ده. الامام العسكري ده مستنينه من امتى؟ من زمان يعني ما قبل العباسيين. احنا عدى علينا 40 سنه عباسيين وبعد كده عثمانيين وبعد كده دول الكفار جو. احنا مطولين كده. احنا داخلين على 1000 سنه انتظار. يعني لو قلت مش هيطلع انا غيرت مذهبي. وواحد يقول لك لا مساله فقهيه. ما مش فقهيه ده الامام وركن من اركان الايمان عند الشيعه. قفلها ضبه ومفتاح. فالطائي ده جاب لهم حل من الداخل. ما حدش خد بالفكره دي خالص. هنقول الكلام ده مخالف للمذهب وبتاع احنا قاعدين زي ما احنا. مين اللي هيجي يطورها؟ روح الله آية الله المساوي اللي هو ده اسمه اللي هو الخميني. خلاص؟ خميني هيجي الراجل هيقدم بعض ابحاث للترقيه مش قويه قوي، بس ايه الله عظمه في وقته واحد او اثنين اللي هيقدم لهم الابحاث نكايه في الشاه، لانه خميني كان بيجيب سيرته كتير في الخطب وبتاع، فايه هيرقوه، فهيبقى ايه الله عظمه عشان ما يقدرش ياخد ضده اجراء، لان ما زال كان القانون او الدستور في وقت في هذا الوقت ما يعرفش يتعرض لواحد ايه الله عظمه تعرض مباشر، يعني لا يتقتل ولا يعدم ولا مش عارف ايه، وهيتنفي بعد كده هينفي بره، هيروح العراق وبعد كده يقتل له ابنه وبعد كده يروح فرنسا قصه. لكن الشاهد ان هو ايه الخميني هياخد الاطروحه دي وهيطور جدا الخطاب الشيعي لفكره اللي هو ايه، ان هذا الرجل معارض للامام ومن اعوان يزيد وان هو عدو لله ورسوله، ويقعد يطور هذه الاطروحه مع فكره ولايه الفقيه لغايه مع الظرف الاقتصادي مع حاجه الناس مع بتاع ده كله، الخلطه دي كلها على بعضها هتمثل كره تنفجر في وجه نظام الشاه مع استبداد مع غباء مع يعني كل حاجه هتجتمع فيه لغايه ما تنفجر في وش الشاه. بعد كده طبعا اول ما هيحصل خلل زي كده الجماهير اللي هتقوم بالثوره هيكون مساله على المحك، يعني انه الشاه ده تاني مره عملوه في الحركه دي، اخر مره عملوه سنه 54 ورجع تاني، دلوقتي احنا سنه 79 يعني بعد من بعد 25 سنه، فيقول لك لا، فهيكون غايه في العنف، اي حد هيقع تحت ايديهم هيقتلوه، اي حد خلاص هيقع الموضوع مرض فيه عنف شديد جدا لغايه الحل هيجي من الخارج، وهو ان الغرب هيلاقي ان هم صرفوا فلوس كتير جدا في الشاه ومعاه تسانه اسلحه ضخمه جدا، التسانه دي هتقع في ايد الحركه السنيه الحركه الاسلاميه اللي هم الشيعه اتباع الخميني، اقول لك لا الكلام مش هينفع. طب انت عايز تعمل ايه؟ عايزين دوله خلود تستنزف قدرات نظام الشاه. الكلام ده قبل ما يتشال؟ لا بعد ما يتشال، بعد الثوره خلاص، ثورة عام 79 الكلام ده هيقعدوا سنة سنة ونص في العك ده، بعد كده ايه هيقنعوا احد الدول اللي هو الدول العراقية والدول الخليج بتحالف ما بين السعودية والكويت والعراق، مع بعد كده مصر هتخش متأخرة شوية لان احنا كنا عندنا مشاكل مع النظام العراق، فهيوحدوا الجهود السنية العسكرية ضد ايران، اول ما يكتاحوا ايران هتبدأ الثورة تقل في عدائها للقيادات العسكرية، لانه احنا عايزين حد ياخد الجيوش وحد يركب الطيارات، فدي نخبة فهجيب منهم طيارين، فهيبدأوا بحس قومي وطني. العراق طبعا مش هتهاجم ايران، ده هتكتح ايران، هتكتحها هتاخد مساحات ضخمة جدا فيها وهتضرب قم اللي هي المدينة المقدسة عند الشيعة، وهيبدو للوهلة في أول شهور من الحرب العراقية الإيرانية أن العراق هياخد إيران كلها، وده كان المقدر على الحقيقة أن ده اللي يحصل، والسعودية كان العراق في الوقت ده ما في وقت مثلا فلوس معينة ما قدرش يدفعها، دفعت جابت له طائرات استطلاع بالمطيرين وخط كامل ساخن ما بينها وبين العراق للتجسس على الطيران الإيرانية، لدرجة أن هم في الحرب ضربوا بعض الطيران المدني، طيران فيه مدنيين، طيران نقل ضربوه بمساعدة إيران. وبعد كده مصر وإن كان علاقتنا سيئة جدا بالنظام العراقي بعد كده هنتجاوز ده وهنبعت برضو بعض القيادات الفنية العسكرية، وفي مصريين اشتغلوا في العراق هيحاربوا كمرتزق بالفلوس ضد الإيرانيين. لكن طبعا تسليح الإيراني والخبرة العسكرية اللي موجودة وطبيعة الجندي هناك ونفسيته وبتاع الموضوع ده طبعا مع المزاج الشيعي الاستشهادي، يعني الخميني هيكون بيحارب جيش قومي هيعمل ايه؟ هيستنصر عدد كبير جدا من الناس، يا اخواننا اي حد من محبي الحسين يجي يستشهد، طبعا كان مثلا يطلب 100,000 استشهادي يجي له 300,000 400,000 500,000 في وثائقي مهم جدا تقريبا من اربع افلام يعني اربع اجزاء هتلاقوه اظنه على اليوتيوب اسمه الحرب الايرانية العراقية ضم الجزيرة أو البي بي سي كان عامله كويس جدا. ليه؟ لأن الحرب فيها تفاصيل ضخمة احنا تقريبا ما عندناش أي تغطية ليها، بداية الحرب اجتياح العراق ليها بعد كده الاتزان العسكري بعد كده لا كان لسه في نزاع لأنه الخميني اتعرض للقتل عدة مرات ومعظم القيادات الدينية اللي كانت معاه قتلت وكان في ميليشيات عسكرية شيوعية ساعدت في الثورة وبعد كده اللي هو هتقلب اسلاميه فقال لك ايه لا لحظه فبدا في صراع ما بين الشيوعيين بيصفوا ناس من القيادات الاسلاميه والحرس الثوري اللي تشكل بعد الثوره وبعض الجنود اللي انحازوا للخميني وللاسلاميين بداوا يصفوا في دول والنظام والجهاز الامني كله فكله كان بيقتل بكله بنسبه عاليه جدا. هي يا فندم كلمة ثورة لا تعني إلا ده أي حاجة تانية تبقى حاجة تانية فهو كان فيها قدر كبير جدا من العنف لأن هي كانت ضد الدولة يعني الجيش بس رحمة من الله في هذا الوقت إن الخميني عشان كان شاكك في الشاه عشان كان شاكك في الجيش كله فكان فصل قياداته عن بعض محدش قيادة تعرف تكلم قيادة لازم يرجعوا له هو دخل في دور اكتئاب وحالة نفسية بتاعه فما كانوش عارفين يتواصلوا مع بعض فده بطأ جدا من رد فعلهم ضد الناس وهي إلا أول قرارات لما الجماهير نزلت في الشارع الخميني يبدأ الشاه يبدأ أمر الجيش نضرب قتلوا 200 ألف واحد في الشارع يعني فتح النار عليهم قال لهم افتحوا النار على الناس فتح النار ضربهم طائرات ورش عادي يعني بس الأعداد هنا بقى دور الخميني ودور المذهب فكرة الاستشهادية اخواننا نزلوا في الشارع ويقتلوكوا كتير ويقعدوا في الشارع وما ما تقتلوش حد لانه هم احنا مشكلتنا مع الشاه مش مشكلتنا مع الجيش الجيش ده جيش ايران والناس دي مغرر بيها وبتاع وخلوا الناس وخليهم قعدوا كده اسبوع اتنين تلاتة شهر لغاية ما في الاخر الشاه بيطلع بطيران بيتفرج على الجماهير الناس قاعدة في الشارع وتموت طب ما ده مش واحد ولا اتنين دي ملايين وهو متصور مصور ليه موضوع ان هو الناس كلها بتحبك وانت احسن واحد احسن اختراع بعد الكهرباء وده وان هو دي قله مندسه طلع هو بنفسه مره واثنين وثلاثه الطيران ملايين في الشارع شهر قاعده وناس بتموت ومش ما بتمشيش وبتاع لغايه ما هو دخل في حاله نفسيه حتى في مراته الشهبان اللي هي معايشه لغايه دلوقتي لما كتبت مذكراتها بتقول راحت له الاوضه اوضه نومه في القصر فحرسه الخاص وقف عليها فبتقول له اعدي فقال لها لا الشاه مانع ان اي حد يخش الا لما يتفتش فقالت له لا هو اكيد ما يقصدنيش انا فهو قال لها لا هو ما استثناش فقالت له يعني انت عايز تعمل ايه قال لها عايز افتش فهي طبعا جوزها فقالت له مش طب فتشني فبتثبت ان هو وصل للمرحله دي نفسيا شاكك في كل الناس قال له مراتي لو دخلت فتشني مراتي فهو هي الحقيقه بتقول الحارس هو بيفتش كان بيك ليه في صورة اخوانا والله العظيم المطاق اللي عايز يشوف الاقدار بتمشي ازاي يشوف الحرس الخاص بتاع الشاه وهو بيسلم عليه في المطار لما ماشي هو الاول طلع راح كذا دولة رفضته وبعد كده امريكا رفضته قال اللي هو الاول كان عنده كيمو كان عايز سرطان فعايز يتعالج فامريكا قبلته وبعد كده لقوا ان الوضع في ايران مش خلاص مش هيتلم ومش عايزين يكسبوا عداء يعني يخسروا ايران للابد في لسه فيه فالسادات قبله في مصر وماتوا مدفون في مسجد الرفاعي قصدهم صفحة فبينزلوا بوس رجله حرف مش بيسلم عليه ولا بيديله تحية بينزل بوس رجله فواحد بهذه يعني لغاية آخر لحظة طاع عمياء بهذا الشكل وحاجة يعني شبه مقدسة وفي الآخر ربنا نزع ملكه اللي هو يعني ايه انت شايفها ما تخلص كل الناس السي اي اي محدش تصور ده أبدا انه الثورة تنجح وكان قبلها بست شهور كارتر كان بيقول يعني العالم كل المنطقة دي بتعج بالفوضى إلا واحد الديمقراطية الاستقرار إيران السي اي اي فشل تماما انه يتوقع بده السوفيات كل الناس محدش كان متصور أبدا ان تحصل حاجة في إيران وان تحصل حاجة بالعنف ده وان تحصل وتنجح وتكون من التيار الملالي اللي هم الآيات الله عظمى وبتاع لأنه كان محدش متصور الخميني ليه يعني طبعا الخميني مش في يوم ولا اثنين ولا ثلاثة ده قاعد سنين شراط الكسل اللي تنتشر بتوزع طردوه في العراق وقتلوه ابنه مشي وراح فرنسا وبرضه شرايط وبتاع لغاية ما في الآخر عرضوا عليه قالوا له خلاص تعالى انزل إيران وشوف املوا شروطك على النظام وبتاع قال لهم أنا مش هخش إيران غير لما يخرج الشاه وأنا بقول للجماهير في الشارع ما تتحركش من مكانها غير لما الشاه يغادر إيران بالنفوذ الأدبي اللي على الجماهير الشاه متضغط مش هو ايه طبعا بس احنا عشان كده احنا عشان الناس تتصور يعني ايه نفوذ شيعي او آيات الله عظمى على نفوس الناس جبنا من اول فين من اول فتوى التبر النفوذ بيقل بس مع التصوير هو الخميني عشان كل الاعتقاد انت بتركبي حاجه على حاجه تانية خالص احنا ما عندناش ولا تصور من ده مع العلمانة تفكت كل حاجة ان احنا كان عندنا السلطة العسكرية بتاعت المماليك ما كانش ما فيش حصل ما حصلش ابدا ان نفوذ المشايخ وصل للقوة دي ابدا

بيقلصها. هذا يقول لك ايه اللي هيحصل؟ هنشوف هنشوف. لا النتائج هتطلع سريعه قوي, ونتائج الفحص ان شاء الله مبروك تكسب معانا هديه. لا ليه؟ لان الدوله هي شكلها اسلاميه, بس هي في الحقيقه في قدر العلمنه فيها عميق. بس ايه العلمنه اللي هو ايه؟ في قدر من الوظائف الاجتماعيه اختفت من زمان. يعني بقول لك ايه يا جماعه, اخي عندهم هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ايوه, هي الهيئه دي بتعمل ايه بقى؟ امر معروف والنهي, وامر معروف والنهي عن المنكر دي وظيفه اجتماعيه ولا بقول لك لا الدوله اللي تعملها؟ الدوله بتعمل جزء منها على الحقيقه, الحدود وبتاع ده كده. لكن الامر معروف والنهي عن المنكر المفروض ده وظيفه كل مسلم. لو انت احتكرته زي احنا هنا في مصر هقول لك ايه, واحده بتتعاكس في الشارع المفروض ده ايه؟ امر معروف والنهي عن المنكر. واحد يقول لك انت مالك يا اخي؟ الشرطه. طب والناس ما تتدخلش؟ انا شفت مشهد لطيف جدا, كنا داخلين في شارع عربيات ورا بعض, شارع ضيق, اي حاجه تضيقه خلاص العربيات ما تعديش. فعربيه ربع نقل بتركن قدام محل هتنزل بضاعه, عربيه ربع نقل بيقول تعالى تعالى, خبطه جامده قوي, خبط عربيه ركنه متغطيه. فواحد من اللي راكبين العربيات قال له ايه؟ قال له حرام عليك مش تخلي بالك, ده مش عربيته. بس الحكم ايه؟ الامر معروف والنهي عن المنكر. فالراجل قال له ايه؟ مالكش دعوه انت, بخليك في حالك. ايه ده؟ الراجل نزل له وبدات الناس ايه؟ تقول له هو ايه ده؟ ايه انت بالعربيه وتعالى, انت ما تعرفش حاجه, انت خليك في حالك, ايه انت ليك فيه مش حاجه كده. انا بتفرج على المشهد في ايه؟ هو الراجل فعلا شايف ان المفروض محدش يتدخل خلاص؟ لانه ايه؟ هو التصور الجمعي ان الامر معروف والنهي عن المنكر مالكش دعوه, خليك خليك في حالك. يحصل جدا في المدن المليونيه, يقل في المناطق الشعبيه, يقل في الصعيد, يقل وان كان كل في كل حته العلمانه والطول تقول الناس. يعني زمان يقول لك ايه الجدعنه اهل البلد الناس مش عارف ايه, ده كان جزء من الديانه بس تشكل في صوره ممارسه اجتماعيه. بعد كده بدا يقل يقل يقل لغايه ما ايه بايه حاجه لا ممكن تبقى حاجه مستهجنه وانت مالك. وفي الاخر في الاخر الراجل لما يعني طبعا المحاوله طولتش, قال انت مال اهلك يعني في الاخر, قال له انت مالك وبتاع ومالكش فيه وانت ما بتفهمش يعني حاجه زي كده. طبعا انا طبعا الناس قالوا له خلاص الطريق واقف وبتاع مش عارف ايه, مشينا. الراجل ركب عربيته وبتاع ومشينا. لما وصلت جنبه انا عايز بصراحه عايز افهم حاجتين. المشهد العام انا خلاص عندي فهم, هو ليه الراجل بيتكلم بالطريقه دي؟ فسمعه بيقول اصل الراجل طلع عليكيه ابوره وركن العربيه ليه سنه, عربيه ما تتحركش, وقلنا له ما تحركش هنا عشان في بضاعه بتنزل وبتاع, وما دام كده كده العربيه راكنها قدام البيت ما تركنها في اي حته تانية, حاجه زي كده. طبعا هو اللي كل اللي بيقوله غلط يعني, ما قالوش هو لو في ايه مش مبرر. وثاني حاجه هو اصلا لو في سلطه بقى سلطه هيوقفه وياخد ضده اجراء ويخبره انه يصلح. لو احنا جينا للايه زمان كان ده يحصل كله بقوه الناس, كله بقوه الناس. اه يعني مش هنسيبك غير لما تعمل واحد, انتوا مالكم؟ لا ده طبعا ده سحب لصالح مين؟ صالح الدوله, اتامن للدوله. سيبوا كده ما انا بصرصبكم في الكلام, اول ما تقول الكلمه اروح انا ايه عامل معاك الحركه على طول. في كتاب لطيف جدا وصغير الحجم عشان انا بقى انا احب اعمل زبون يا استاذ, انت فاكر ان انا بطفشكم؟ لا انا اعمل زبون. كتاب اسمه تأميم الدولة للدين فبون استاذنا الدكتور شريف الدين عبد الفتاح. ده عندي في الكمين. لا مسك هتتمسك من الكتاب واسم المؤلف. انت المؤلف لوحده. تأميم الدولة في الدين. تأميم الدولة للدين. مش اعلمنا تأميم قناة السويس شبكة مسلمة مصرية؟ انا فتحت الرواليس عايش. عايش طبعا. لا الدكتور سيدنا عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية في كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة. صح علينا برا مصر حبيبي. ها؟ هيبقى تكليف ولا؟ لا مش تكليف ده كتاب. انا قلبي ما يطاوعنيش ان انا اخليك تقرا كتاب كامل. احنا كده عايزين نعمل كتاب بذكر التكليفات. في كام تكليف؟ لا والله نسأل الأستاذة أميرة لو جابت لنا كيك تاني نيجي, لو ما أظن إن إحنا نكتفي وإحنا بقينا تركيا. بس أنا بحلق على أي تسجيل قديم ليها, أي تسجيل قديم نشوفه. ممكن ناخد بوسة. إيه؟ ممكن ناخد تصويت تصويت تصويت تصويت تصويت. اللي عايز نكمل محاضرة المرة الجاية يرفع ايده. أقلية. احنا أقلية. لك أنت أنت أنت أنت الصياد الأعظم ولو كنت وحدك. أنت الجماعة ولو كنت عن. مرة جاية نكمل تركيا إن شاء الله. ها؟ كمين دولة الدين يشرح هذا الجزء اللي هو إيه؟ إزاي الدولة بتيجي؟ دي اكبر معضله اخواننا الناس ما بتفهمهاش حاليا حتى في اساتذه كبار وبتاع كده تلاقيه يقول لك الدوله تعمل ما تعمل بس ايه نقعد من غير دوله طب ما تخلي المجتمع يعملها طب لو تبقى فوضى انه لا يتصور اي تشكل اجتماعي بدون دوله يعني تقول له طب الامر معروف ان نعمل ممكن كل واحد يعمل اللي هو عايزه كده لا على اساس ان الدوله لما هي بتعمل هي فكره المركزيه مفيده في ايه ضبط والاستقرار وبتاع زي ما احنا دايما بنقول ايه المفروض كل الناس تشيل سلاح زي امريكا اللي هو ايه فكره حريه اقتناء السلاح الصح واحد يقول لك ايه مهوله كبيره ده عشان كده في القانون يقول ايه يقول لك سوء استخدام الحق لا يبطل الحق ذاته كام واحد بيتجوز ويضرب مراته كتير جدا نمنع الجواز هو ده الاجراء كام واحده ست بتتجوز هي غير مؤهله للجواز كتير جدا كم واحدة بتتجوز وتطلق كتير جدا ما نتجوزهمش ده دي قاعدة مقررة في القانون سوء استخدام الحق لا يبطل الحق انا جاي لك اكتب عندك فلا عملي ما تكتب حضرت مشروع عربية لا بتشوف استاد بتوع عربيات صغيرة؟ عارف نسبة الحادث في مصر عموما قد ايه؟ كتير يوميا احنا من اكتر الدول في العالم تقريبا عندنا حادث طرق ها؟ انا وانا راكب العربية اقدر اطلع على الرصيف ادوس على الكل على كل الناس اللي موجودة؟ اقدر يا مولانا قال لك ينفع صلي من غير وضوء ما ينفعش قال له يا ابن انا جربتها ونفعت حضرتك كنت ماشي في الشارع لو الميكروباص جه داس عليك ينفع يقدر يعمل كده هو ليه ما بيعملش كده عشان في قاعده من التصرف العقل العام ان احنا المفروض ما نعملش كده وان في رخصه وان شرط الرخصه ما حدش ياخدها الا هو سنه 18 سنه بحيث يكون مش عيل صغير شو لما تشوف عيال صغيره لابسه راكبه موتوسيكلات وبتاع يكون دون المستوى ولا توك توك بيتحمق لما بيبقى اكبر بيبقى احمق اكتر المفروض حماقته بتقل المفروض حماقته تقل لغايه ما المفروض ايه بعمل له رخصه المفروض بره بيتعمل له رخصه واتاكد من اتقانه وعقله وبتاع لو ارتكب عده حاجات بعمل له مخالفه ممكن اسحب منه ايه في بريطانيا كده عمل مخالفه معينه بياخد تحذير اثنين الثالثة يعني تحذير الثاني لو عمل كده ويديله تحذير وقفوه عن القيادة 3 شهور او اتمسك تبقى مخالفة جامدة جدا ثالثة يمنع تماما من قيادة السيارة ها فأي حاجة ليها جانب من استخدام السيء السكاكين ان احنا نبيع سكاكين حاجة كويسة بتعمل بيها السلطة البصل وبيتقبل بيها وبيتثبت بيها نفس الشارع صح كده ابيع الكفر ولا ما بيحوش كل حاجة ليها استخدام سيء واحد يقول لك طب ما بس السلاح مش كده لا السلاح كده في رخصة وفي تدريب وفي اختبارات نفسية وفي احنا في دولة فيها نسبة عشوائيات مين اللي عامل كده مين قالك ان امريكا مش كده مين قالك ان مش كده مين قالك خلاص خد بقى اللي حصل بس ده كتاب انجليزي انا بدور عليه اسمه More Guns Less Crime اسم الكتاب كده دي هو دي دراسة غربية كان حد عملها احصى الولايات اللي زودوا فيها نسبة اقتناء السلاح قالت يا جريمة ليه هو لكم في القصاص الحياة يعني واحدة ست ماشية لو كل واحد عارف ان هي مثلا معاها صاعقة كهرباء ولا هي معاها مسدس طلق مطاط ولا هيجي جنبها لو عارف ان هو لو لمسها هيتضرب احسن حاجة خلاص فهو العقوبة بتخلي الناس تأمن خلاص لو انا قلت ان اي حد ثبت واحد بمطوة ولا بتاع هيتقتل او بالفعل لو انا قلت اي واحد طلع عليه واحد بمطوة وقتله ده مهاجر يحصل ايه؟ موبايلك لو اتاخذ منك مش عارف وهكذا. فالقصد ان ايه؟ ان العنف احيانا اتاحة العنف بتقلل العنف. ولكن في العرب كانت تقول في الجاهلية القتل انفى للقتل، قتل القتل ينفى القتل، او ولكن في القصاص حياة. انا قلت له انت هتتقتل بيبطل اكل، واحد يقول لك ندي كل الناس سلاح، لا مش كل الناس سلاح. والدليل ان الصعيد والبدو معهم ثقافة فيها سلاح، بس ثقافة السلاح كاملة اللي هو ايه؟ مثلا في البدو لو واحد دخل بسلاح جوه السوق نص دية، يدفع نص دية لو دخل السوق بسلاح، ممنوع دخول السلاح جوه السوق. ليه؟ واحد لانه ناس كتير وبتاع ممكن طلقه تطلع غلط او بتاع. اتنين وده الاخطر ان الناس في السوق بتختلف وبتتعصب وبتاع، فلو واحد معاه سلاح واختلف ممكن يحصل ايه؟ وبيبقى فيه فلوس وبتاع فما ينفعش نص دية. قاعد يقول لك طب مين اللي هيجبره؟ العرف العام قاعد يجبره ازاي؟ ومعاه سلاح اكتر منه. انت فاهمين؟ ده الصعيد. انا دايما كان واحد صديقي اقول لكم الحكايتين دول ونروح. واحد صديقي ضابط فبيقول لي انا اول ما خدمت الله يرحمه توفي، بيقول لي قال لي كنت اعدي انا واقف في كمين في انا في القرى، قال لي الاقي الناس، قال لي انا شايف جوه الي حط على رجله. فاقول لهم اقول للعساكر جاي جديد هو، اقول لهم هو مش العربيه دي فيها الي؟ قولوا له ايوه. ما مرخص؟ قولوا له لا، لو رخصوا عيب، عيبه يتعاير بيها. طب انت جايب سلاح ومرخصه يعني ايه؟ المهم رخصت، ما كل الناس ممكن ترخص سلاح يعني مستأذنهم. مستأذن قال لك اكلم بابا الاول معاك سلاح اشتري سلاح، يبقى معاك سلاح. يعني انت ناس معاك الناس تضرب بعض في التراب بالار بي جي والله في البداري في اسيوط البيوت بتضربوا اقصد خلاص في مره اجماعا خلاص. فيقول له يقول له هو ده معاه سلاح؟ يقول له معاه سلاح. يقول له طب عادي؟ يقول له قاعد ما بي بي ما يرخصوش. لا ما يرخصوش. فدي ريمو ملاحظه. الملاحظه الثانيه، واحد صديقنا كان ايام عزت حنفي اللي هو في النخيله اللي حصروه خدوه بعد كده اعدم، كان تاجر سلاح ومخدرات كبير وكده. ففي مدرعه واقفه في اول البلد، جت مدرعات شرطه وكده. فقال لي ايه؟ هو ضابط كان قوات خاصه لابس لبسهم اسود وبتاع ومعاه سلاح وبتاع. فالراجل معدي عليه من الباب فبص على المدرعه عجبته، فقال له تشتري يا باشا؟ قال له قال له تبيع يا باشا؟ تبيعها المدرعه. فالضابط حد مفهمه ان الناس يعني البيوت معاها الي واربيجيهات، وفي نجع عبد الرسول وبعض مناطق اسيوط كان فيها مدفعيه مضاده للطيران منخفض اسمها بتاعت مخدرات ومعروف مشهور حتى الداخليه عارفه كده خلاص. فقال له تبيع يا باشا؟ فبص له كده قال له اشاور هسأل يعني. فعد عليه ثاني يوم قال له شورت يعني اللي هو لا ده جد بقى، لا ده انا مقدم لك بروبوزل يعني، لا ده هو جاي فعلا قصدها يعني. فهو لا يعني عشان كده في البدو بدو سينا ايوه طبعا. وده احنا دايما بنقول كل حاجه كل حق ليه جانب سيء، كل حق ليه جانب سيء، لكن زي العربيه بالظبط. العربيه امنع العربيات ونمنع الستات من قيادة العربيات ولا ندربهم عدل؟ هما ما عندهمش. لا ندربهم. حد شاف ست تعرف السوق قبل كده؟ انا شفت مره واحده ولا حصل. لكن الاصل ان هو ايه؟ قله التدريب. فواحد يقول لك الستات ما عرفوش السوق يمنع من قياده طب ما في ستات لو ما سايقتش ده هيبقى امتهان لكرامتها وتقتلها في السوق، تعذبنا احنا بدل ما الناس تعذبها هي خلاص. وهكذا. فالقصد ان هو ايه؟ يعني لا احنا بنقول لكل الناس تسلحوا، ولا احنا بنقول ده هو اصلا. انت عارف ان ده في الدستور امريكا يقول لك ايه؟ حق كل فرد حامل السلاح حق فردي، حق ليك وحق تشكيل ميليشيات، حق ليه؟ عشان ده ما تستبدش على الناس. ليه بيقولوا كده؟ لان امريكا تاريخ تكوينها مهاجرين ولايات حرب ببعض وبتاع. فالولايات دي ايه اللي يخليني اضمن ان انا اخش بالولايه في الاتحاد؟ انت ممكن بعد ما ننضم تستبد. فواحد يبقى ليه قانون، فكل ولايه قانونها منفصل. واثنين ليها جيش وتقدر تكون ميليشيا، وكليه حريه امتلاك الافراد للسلاح معقوله عشان تحسب مش انت دولة المفروض يفترض فيك الرشادة، فهتعمل تصرفات رشيدة ومش هتتسلط علينا احنا، تسلط على الناس التانيين ولا ايه؟ فلو انت قلت ادب قصدي يعني يعني اتعسفت في استخدام الحق بتاعك، يبقى احنا برضو عندنا ايه؟ مقدرة على الممانعة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم، شكر الله لكم.